السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. ثلاث أسئلة، الواحد منهم ب 30 نمرة وش، فلازم تبقى أسئلة كبيرة، دي مشكلة. وإيه حكاية الكيسز اللي بيقولوا عليها دي؟ مين كيسز؟ كل كيس 30 نمرة، لازم الواحد فاهم، لازم الواحد مرقب، دي برضه مشكلة، بس كله إيه؟ كله محمول بإذن الله. طيب يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بقى أول حاجة إمبريولوجي، وكل اللي عايزينه مجرد نفتكر، بص إمبريولوجي سهل، سخن بيه، دايماً البداية كده تبقى تسخين. بيوبرتي، دكتور أنا مش فاكر حاجة خالص في البيوبرتي. منوبوز تقريبا انا ذاكرته مره واحده بس مش فاكر اي حاجه. ما هو ده الغرض. خلاص بقى عبد المجيد، اقعد بقى واللي حصل حصل بقى، مفيش مشاكل. كويس ان هم ما نزلوش نمر الناس ولا تنزل، تنزل على اخر السنه في وسط الامتحانات، يبقى عملوا فيكم شر لو نزلوا لي نمر دول. على فكره بتنزل في اخر سنه في وسط امتحانات، كنت عندك راحه لو وامسك يو تاني وخدت لك كده امتحانين شفوي، قبل لك 6 سؤالين في 40 نمره، مش شاف واحد نقص منك في 30 نمره، نقص منك 60 نمره، تلاقي نمره الناس واخد 80 من 100 ناقص 20 نمره، فتقول طز بجملت. انا هحزنكم دلوقتي على ايه؟ يلا تعالوا بقى واحنا بنتكلم، انا هاخدها من منطلق ايه؟ او استاذ انتوا لسه ما حسيتوش شويه بالجو. انا هاخدها من منطلق ان نمره واحد باذن الله هتخرج، هتخرج. هروح مننا فين؟ متخرجين متخرجين، عارف تروفس تروفس هي السنه بتاعها هتروح فين؟ طب محدش يزعل، محدش يقلق. الخميس اللي فات كنت لسه بقول لمهند كان في فطار كده عاملينه بتاع 50 واحد للدفعه بتاعتي، دفعه 94، عامل 13 سنه. سننا افريج دلوقتي من 37 ل 40 سنه. حوالي 50 واحد نادي الشمس وبتاع. في ناس جم من فرنسا وجم من مش جايين مخصوص عشان جايين عشان اهاليهم، يعني فرنسا والامارات وانجلترا وامريكا واللي من اسيوط ومن ابو تيج ومن دقهليه ومن الساحل الشمالي وكفر الشيخ عشان ما فيش ناس تزعل معايا. فاكتشفنا حاجه غريبه قوي والله العظيم، اقول لك بمنتهى الصراحه وحياه ربنا، وده اللي انا شفته، جميع الشباب بدون استثناء، تمام، الشباب والشابات كانوا متجوزين سواء من بعض او من ناس تانيه ومخلفين وربنا كريم، وكلهم كان عندهم شقق نظيفه تتراوح ما بين شقق ام 700,000 دي فيما طالع في فيلا في الرحاب والتجمع والشروق، كلهم معاهم عربيات، واسبق العربيه كانت تويوتا كرولا 2006 مش عادي والله ازاي بقول، وكل مبسوط وكل معاه دكتوراه او ما يعادلها من الشهادات الاجنبي. بس الكلام ده امتى؟ 37 سنه. انا عايز اقول لك على حاجه، ما زالت كليه الطب هي اعلى دخل في هذه البلد لو اتاخد كده على المجمل. قطع تجاره ممكن يشتغل في بنك ويعلى وتلاقي مرتبه الشهري حوالي 130,000 دولار، لكن دول استثناءات. لكن كل بتوع كليه الطب كويسين، كلهم مبسوطين، مفيش مشاكل خالص. والحاجه اللذيذه اللي اكتشفتها، العيال معايا اواخر الدفعه معاهم عربيات انضف ومعاهم شقق احلى، متجوزين بنات اجمل من العيال اوائل الدفعه، اللهم اني صادق. وادي كانت حقيقه وملحوظه بس حبيت اقولها عشان ارفع شويه روحي المعنويه. دي حقيقه. الحقيقه الثانيه يا جماعه، اللي عايز يبتدي سنة ستة من النهاردة أو من بكرة أو من بعد عيد الفطر، it is not late at all، بالعكس it is this the right time. الشباب اللي ابتدت من أول السنة تذاكر وشدت حيلها عندهم حيل دلوقتي، اتقطع وراحت أيامه مذاكرة من دلوقتي، بس مذاكرة جد يا جماعة، بس مذاكرة جد. حاجة التالتة اللي عايز أقولها، أنت شفت الأيام عاملة إزاي؟ مره لسه مره جراحه، مره كان واحد عمال بيديك بالقلم على وشه وانت بتدر خدك الايمن ثم الايسر ثم الايمن، بقول لك هتصحى على الامتحان. فاخطف لي الساعتين ايام اللي بقولهم، ما لا بص بص بص بص وركز ساعتين مش جايين. ما انا عارف ما انا عارف انت بقول لك لو رحتي اساسا دلوقتي اي سوبر ماركت علشان تحجزي شويه كحك ولا بسكويت ادي اليوم طار. ف الساعتين دول لو خطفتيهم يبقى زي الفل عندك. وقال يا زيزو اقعد بقى وما تعملش قلق ويلا بينا نبتدي وركز في حاجه. اقسم لك بالله العظيم جميع الكلام اللي اتقال في المراجعه ده انت تقول هو الراجل بيقول ايه جديد؟ مفيش حاجه جديد مش حاجه كده خالص بس ريفرشمنت رهيب. ركز عايز عينيك يبقوا عاملين كده تمانيات معايا مركز ليه؟ ان على اساس التركيز ده انا هروح البيت حداح. لو انت مش مركز البريولوجي ده انا عايزه ياخد منك النهارده ساعه وبيوبرتي تلت ساعه ومنوبوز كمان ساعه. والله شوف انا بحل جواك ونصايب يعني مستعد اكمل بقيه الشهر الصيام لو الكتاب ده طلع غلط. ان حضرتك لو اخدت وقت اكتر من كده تبقى انت غلطان تبقى انت مش مركز. مش ليه مش مركز؟ لان موضوع زي الامبريولوجي ده غلبت طول السنه اقول لك ان هو ديفلوبت عندي من ثلاثه بارتس مالهمش دعوه ببعض خالص. دكتور بتقول ايه؟ ثلاثه بارتس مالهمش دعوه ببعض خالص؟ بارت كبير قوي قوي قوي اللي انا رسمه ده هو اللي هيعمل باذن الله ذا فيوتشر اوفري. حاضر يا دكتور على عيني وعلى راسي. وبارت تاني اللي انا برسمه دلوقتي هو اللي هيعمل عندي الدكتور سيستم اللي هيعمل عندي باذن الله. حاضر. وبارت تالت هو اللي هيعمل عندي باذن الله الاكسترنال جينيتاليا اللي هتبقى موجوده عندي هنا بهذا المنظر. طب عايز تقول ايه يا دكتور محمد؟ غرضك تقول ايه؟ غرضي اقول لك ان مفيش اي علاقه ما بين الديفلوبمنت ما بين الثلاثه بارتس دول وبعضهم. طب مش الاول تقول ايه الثلاثة بارتس دول؟ حاضر يا سيد الفاضل. الرسمة الاولانية الدايرة دي هي عندي اللي هيطلع منها باذن الله الفيوتشر اوفري بتاع الست. عارفين يا دكتور المعلومة دي قلتها لنا مليون مرة. والرسمة ده ايه؟ هي اللي هيطلع منها عندي حضرتك الدكتال سيستم بتاعي تيوب ويوترس وسيرفكس وابر فور فيس اوف ذا فاجاين. عارفين يا دكتور هذا الكلام. والرسمه اللي تحت دي هي اللي هيطلع منها الاكسترنال جينيتاليا سواء كليتورس او ليبيا ماينورا او ليبيا ميجور. طب انت ليه بتقول ان هم الثلاثه مالهمش علاقه ببعض؟ علشان الاهم عندي واللي بيجي نظري شفت برار النقل على ايه؟ ده ابتدى يركز على ايه اللي ممكن يجي نظري. اهم عندي واللي بيجي نظري مش النورمال ديفلوبمنت. امال ايه يا دكتور؟ الانوماليز. طب عايز توصلنا لايه؟ عايز اوصلك ان الانوماليز اللي في الاوفري ملهاش علاقه خالص بالتيوب واليوترس والسيرفكس والابر بروفيكس والزباجاي. عايز اوصلك ان الانوماليز اللي في الاكسترنال جينيتاليا كليترس وليبيا ماينورا وميجورا ملهاش علاقه خالص بالدكتال سيستم او ليها علاقه خالص بالمين؟ بالاوفري. كل حاجه عندي منفرده وكل حاجه لوحدها. طب دكتور محمد امال احنا بندرس النورمال اللي انت عايز تقوله ده في 10 دقائق ليه؟ والله الغرضين. الغرض الاولاني ده هو ده الفرشه بتاعه السنه كلها البيزك ساينس ده اللي هيتبني عليه كل حاجه. الغرض الاولاني خلاص. والغرض الثاني اوبا كانسر اوفري. كانسر اوفري دي بنت لذينه انا حاططها قصادي كده هي والستريس وينكوتنس والفيسبلر والفورسبس والبريتش. حد عايز تاني دروس صعبه؟ ها؟ شويه دروس كده حاططها قصادي عايز ابتدي ادمر فيها واسقس فيها جزء جزء. فاول تطمير في الكانسر اوفري ان انت تكتشف ان الاوفري عندي عباره عن كام خليه؟ ثلاث خلايا. عباره عن خليه بتغلف سطح الاوفري من بره اسمها سيلوميك ابيثيليوم. جبني خليه ثانيه موجوده من جوه اسمها عندي جيرم سيل. جت عندي منين؟ خلايا عندي بتغلف عندي الجيرم سيل اسمها جرانيولوزا سيل واسمها عندي ثيكا سيل. جم منين؟ الله. طب انا لازم افهم الكلام ده وايه يا دكتور؟ علشان انا فعلا عندي ثلاث انواع من الاوفيريان كانسر. شوف الاوفيريان كانسر بالذات شويه الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي عايز ابتدي بقول لك اسقس فيها شويه بشويه. عشان كده الازقزه بتاعت البرولابس كانت في درس امبارح بتاع البلفك سبورت والازقزه بالكانسر اوفري بتاعت النهارده. ان انت تكتشف عندي ان ممكن الاوفيريان سوالنج ممكن يبقى حاجتين يا نيوبلاستيك يا ايه؟ لا انا عايز الكلمه دي تبقى في ودنك على طول. احسن الاسئله بقت ب 30 نمره دي معناها ان الاسئله كبيره معناها ان الاسئله لما يعني مش هيجيب لك فسافيس هيجيب لك حاجات ضخمه. لو عندنا كارثة تانية يجيب لك درس كبير. يعني يقول لك ovarian is swollen، فلو انت ما قسمتوش non neoplastic و neoplastic ضاعت منك نص النظرة. ولو انت ما عندكش القدرة انك تلم نفسك في ورق مختصر مش هتلاقي وقت ان انت تكتب. فالتلاتين نمرة دي علشان يجيبوها يجيبوا يا اما عناوين كبيرة يا اما يجيبوا حاجات متجمعة ان بتويل، زي ما انا النهاردة مجمع لك حاجة غريبة اوي في الامبريولوجي عمرك ما سمعتها، وحاجة غريبة اوي في البيوبرتي عمرك ما سمعتها، وحاجة غريبة اوي في المينوبوز برضه عمرك ما. تلات ورقات النهاردة هيبقوا معاك بالعرض باذن الله. الكاب الاوفيريان سوالن يا نيو بلاستيك يا نان نيو بلاستيك، والنيو بلاستيك يا هي هي زي ما انت شايف يا اما ابيثيليال يا اما جيرم سيل يا اما سبسكول ستروما. جت منين الحاجات دي؟ من الامبريولوجيكال اوريجن بتاعك. فين يا دكتور الامبريولوجيكال اوريجن ده؟ زمان يا جماعه. زمان امتى؟ زمان امام ما كانت البنت دي لسه جوه بطن امها. فاكرين في الاسبوع الكام؟ الثالث للخامس عندي انترايوتراين لايف. وبعدين قلنا ساعتها ايه؟ تعالى ناخد عندي ترانسفيرس سكشن عندي في البنوته ده. هي فين بالتحديد؟ عند منطقه الحزام. ليه منطقه الحزام؟ عشان الاوفر ديفلوبد عند منطقه الحزام. على فكره دي مشكله كبيره قوي. عشان كده لما اجي في الدرس بتاع الاوفيريوم نيوبلازما اقول لك هي الاوفر مين اللي بتعمل؟ ابدومينال سوالن ولا بلفيك سوالن؟ يا ممكن غلط. يا تكبر لفوق وتعمل ابدومينال سوالن، يا تنزل لتحت بتقولها يا تعمل بلفيك سوالن، يا تكبر قوي بحيث تعمل سوالن اسمه بلفي ابدومينال سوالن. يعني ممكن تاخد الثلاثه لانها في منطقه حساسه جدا عند منطقه ايه؟ منطقه الحزام. جت منين يا دكتور لما خدت عندك كروس سكشن؟ جت البدايه عندي ان انا لقيت جزء واحد بس من الثلاثه بذره اللي موجودين تحت. ايه الجزء اللي لقيته ده؟ الهاند جت يا دكتور. طب امال فين اليورينري سيستم؟ امال فين الجينيتال سيستم؟ ما الهاند جت ده غريب جدا. ملفوف كده بيريتونيوم عندي، حاجه اسمها السيلوميك ابيثيليوم. وراجع لورا كده بميزنتري اسمه دورسال ميزنتري. ومكمل كده عندي ده ومكمل الناحيه الثانيه بحيث عاملين حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها ذا سيلوميك كافيتي اللي موجوده عند. تاخد بالك من حاجه غريبه قوي. جميع الاستراكشرز اللي موجوده عندي في البطن والحوض دي ار انتربريتونيال. يمين وات يا دكتور او ريتروبريتونيال؟ يمين وات قالوا ان هم مستخبيين. يعني ايه مستخبيين؟ قال الجي اي تي اهو مستخبي ورا البريتونيال. امال فين اليوروجينيتال سيستم؟ بيظهر فجاه هنا كنتوء، بيظهر هنا ريدج اسمه يوروجينيتال ريدج، ومقابل ليه الناحيه الثانيه انذر ريدج اسمه يوروجينيتال ريدج. يوروجينيتال يعني يا دكتور المنطقه دي هي اللي هيطلع منها اليورينري سيستم والجينيتال سيستم. عشان كده عمال اقول لك قريبين قوي من بعض. والله وجدع فيكم موت اللي يقول لي اقرب نقطه لليوريتر في الجينيتال سيستم كانت على بعد كام سنتي وكانت فين؟ 2 سنتي و2 سنتي، 2 سنتي فوق الفولت، 2 سنتي على يمين السيرفكس عندي، وكانت دي نقطه الكروسنج ما اليوتراين ارت، وكان مكانها موجود في الماكن رود ليجم. عشان كده الاثنين قريبين قوي من بعض. لكن بقول لك تكتشف حاجه، جي اي تي كدني جينيتال سيستم كله ريتروبريتونيل. طب عايز حد بقى واحد يقول لي الحاجه الوحيده اللي موجوده ترولي في البريتونيل كانت هي مين؟ اوفري. الحاجه الوحيده اللي موجوده هنا حضرتك عندي هي الفيوتشر اوفري، مش حواليها بريتونيل خالص. عارف لو انت ناصح تقول لي هي ومين؟ تقول لي هي وشويه الايه؟ الفيبريا بتوع التيوب. دول ما حولهمش اي بريتونيل، انما ما عدا ذلك بطنه حوض ولا بطن؟ بطنه حوض. هي الانتستين موجوده في الشارع؟ لا، كله متغلف عندك، ما ده قانون. كله متغلف بمين؟ بفيريتونيوم باذن الله، ما عدا مين؟ الاوفري. هي الوحيده اللي ترو انترا بريتونيل بقى ستراكشر بجد. يعني انترا بريتونيل، الباقي كله يعتبر ايه؟ ريترو بريتونيل. طب هنا يا دكتور انا عايز اعرف حاجه. النتوء اللي انت اخذته ده اللي هو باذن الله هيبقى عندي السايت بتاع الفيوتشر اوفري باذن الله. النتوء ده عباره عن مجرد بروز في منطقه الحزام؟ لا يا راجل، احنا قلنا كده؟ ده احنا قلنا ان ده عباره عن ايه؟ عباره عن عمود كبير. ده انا مجرد واخد كروس سكشن في بطن الست عندي وعاملهولك كده، وعاملهولك كده، فانت شايفه عندي كمجرد بروز. لكن لو وقفت بطن الست كده لا، عمود كبير على اليمين وعمود كبير على الشمال. والعمود الكبير ده يا دكتور اسمه ايه؟ يوروجينيتال ريتش. طب والاوفري ديفلوب مين؟ ديفلوب عندي في حته بس بسيطه منه، مش اكتر من كده. انا حته يا دكتور اللي عند منطقه الحذاء. طب امال بقيه اليوروجينيتال ريتش ده حد عارف اسمه ايه؟ هو ده عم جابر، هو ده جابر ماكلم. لان دي لو ما كانتش اوفري تبقى عند الرجاله مين؟ تستس. ودي حضرتك لو هي بقت اوفري الجوبرناكلم ده هينزلها ولا مش هينزلها؟ مش هينزلها، هيسيبها فوق عندي فين؟ في منطقه الحوض عند منطقه الحزام. بس حاجه غريبه قوي، اما بيديفلوب عندي اورجان هنا اهو جديد موجود عند الستات مش موجود عند الرجاله، اسمه ايه هذا الاورجان؟ يوترس. هتفاجئ عندي ان هذا الجوبرناكلم اتقسم لثلاثه ليجمنتس. اوبا كلام قديم قوي يا دكتور، انا مجرد هكتب واحد اثنين ثلاثه وانت المفروض تفتكر واحد اثنين ثلاثه، يبقى واضح الاناتوم الامبريولوجي والفسيولوجي ده مهم علشان مقدمه ومهم علشان السلايدز الكتير. ما فيش سلايد بالنص بالنص بالمنظر ده. جماعه مع بعض، واحد هيبقى الليجمنت اللي اسمه ايه؟ انفانديبل بيلفيك ليجمنت. اثنين هيبقى الليجمنت اللي ماسك الاوفر في اليوترس اللي اسمه ايه؟ اوفريان ليجمنت. ثلاثه الليجمنت اللي ماسك الكورنيو في الليبيا ميجورا اسمه ايه؟ راوند ليجمنت. كلام قديم قوي. طب ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ فجاه بيظهر عندي الاوسايتس او الاوجونيا. فين بقى عندي؟ تحديدا في هذه المنطقه، مش كده بيقول لك نير ذا هايند جات، حته كده ناحيه حاجه اسمها ذا يوك ساك. واخبارهم ايه؟ بيهاجروا لورا بحركه اسمها ايه؟ انيبويد موفمنت. مع الدورسال ميزنتري ده بيهاجروا بيهاجروا مشوار كبير قوي، مشوار كبير قوي لورا. ده محتاج كام اكس عندي؟ محتاج دبل اكس. ده لعلمك، ده اللي انا بقوله ده هو الايتيولوجي بتاع مين؟ هو الايتيولوجي بتاع تيرنر سندروم. تيرنر سندروم محمد الحسن 45 اكس او، فقدان اجسام من دول. هذه الاوجونيا ما بتعرفش تهاجر عند الورق لغايه اما تروح للسايت اوف ذا فيوتشر اوفري. النهارده هناخد البريولوجي وناخد الابنورمال نيورولوجي ونتكلم على التيرنر سندروم، واقول لك ان فقدان اجسام من دول يخلي عندي الاوجونيا الاوسايتس ما هياش عارفه توصل هنا. طب هي لو ما وصلتش هنا الاخبار ما عادش فيه اوسايتس في الاوفري، بقى الاوفري اسمه ايه؟ ستريك، بقى اسمه ستريك جونر، مجرد عباره عن شويه ايه؟ شويه فايبرستيشن. اول لما على طول توصل عندي الاوجونيا هنا هو بالمنظر ده عند حضرتك للسايت بتاع فيوتشر اوفري، تسال ايه المطلوب مني؟ فالرد سهل قوي، لو كلكم عارفينه المطلوب هو، المطلوب هو ايه؟ ده كلام مش هقولش اول مره. المطلوب هو ايه؟ البقاء على الناس. يعني ايه البقاء على الناس؟ يعني هذه الخلايا اللي وصلت هنا المفروض تتكاثر، تتكاثر بسرعه بحاجه اسمها ايه؟ ميتوزز. وفعلا يسمعوا الكلام ويحترموا نفسهم. وميتوز سريع سريع سريع سريع لدرجه انك توصل عندي كام مليون؟ حد فاكر؟ لدرجه انك توصل عندي باي ميتوزز لحوالي عندي 7 مليون في الاسبوع الكام؟ في الاسبوع ال 20، نص الحمل. نص الحمل تلاقي البوت اوب، على فكره دايما كلام على البوت اوب، تلاقي حوالي عندك 7 مليون في الاسبوع ال 20. بعدين اكتشفوا الغلطه الكبرى اللي هم عملوها، الغلطه الكبرى ان هم عاملين يديفلوب باي ايه؟ ميتوز. يعني ايه ديفلوب باي ميتوز؟ يعني الخليه المنتجه كام كروموزوم؟ 46 اكس اكس. يعدلوا رايهم بقى ويقولوا I will stop this process and start another process of A, start another process of meiosis. ودي جلسه ثانيه، لان كلمه meiosis دي معناها ايه؟ reduction division. يعني هتطلع لي كام كروموزوم؟ 23. 22 سوماتيك وواحد عندي اللي هو سكس كروموزوم اللي هيبقى مين؟ هيبقى اكس كروموزوم. فيبتدوا يعملوا عندي ايه؟ meiosis. ويكتشفوا ان هذا الريدكشن ديفيجن خلقوا لي خليه وحشه اسمها ايه؟ اسمها هاف، اسمها النص، اسمها هافلويد ممبر، اسمها هافلويد ممبر. الخليه دي تعيش ولا ما تعيش؟ ما تعيش، ما تعيش الا قد ايه؟ يوم ليومين. طب حد فاهم حاجه؟ الخليه دي المفروض ما تطلعش عندي غير يوم الايه؟ يوم الاوفيليشن. برافو عليك، انت كده لو بتردوا معايا يبقى انا مطمن ان انتوا فاهمين هذا الكلام، الكلام كله فاهم. يبقى الخليه دي لا يمكن هذا الميوزز يكمل الا عند يوم الاوفيليشن. ساعتها يا عم انا مديك فرصه كزوج ان يحصل تقسيم في خلال قد ايه؟ يوم ليومين باذن الله. اول لما ابتدي اعمل الميوزز ده اكتشفت ان هو ما يصحش ان هو ايه؟ يكمل عندي خالص، لازم اوقفه. ودي بقى جت لي عندي المشكله الثانيه الكبرى. توقفه ازاي عندي يا دكتور؟ لازم حاجه عندي تيجي تغلفه. شكلها دي بتبقى دايما دخلت الامبريولوجي بالفسيولوجي. انت شايف الناس عندي مسمعه ازاي في بعضها؟ ازاي يا دكتور بنوقفها؟ ازاي؟ عن طريق ان تيجي خلايا تغلف هذه الاوسايت وتحضنها وتقفش عليها وتقول لها ايه؟ ما تكمليش هذا الفيرست ميوتيك ديفيجن، اقفشي قبل ما تخش في اي فيز من الفيرست ميوتيك ديفيجن. يعني ايه اي فيز؟ لا ميتا فيز ولا انا فيز ولا تيلو فيز، برو اي فيز. يبقى الارست في الفيرست ميوتيك ديفيجن بيبقى فين؟ في البرو فيز اوف ذا فيرست ميوتيك ديفيجن. ازاي بيتم الكلام ده؟ عدد كم كيس هيجي يكيسوني؟ 2 كيس. اول كيس هيجي ازاي؟ فجأة هتطلع احبال كده لفوق كورز، طبعا كلكم عارفين اسمها ساكس ايه؟ ساكس كورز. وتو ما هذه الساكس كورز تلمس عندي هذه الاوسايت اللي موجوده هتتكسر. اقول لك هتتكسر زي هرم ايه زي ما بقول من اول السنه؟ زي هرم زوز المدرج، وتفضل تتكسر تتكسر. طب والخلايا يا دكتور اللي اتكسرت بتاعتها هتعمل ايه؟ هتحاول هذه الفيوتشر اوفن، وعلى فكره ما بقتش اسمها اوفن دلوقتي. امال بقى اسمها ايه؟ بقى اسمها فوليكل. اتحور اسمها بقى اسمها ايه؟ فوليكل. ليه يا دكتور؟ ليه فوليكل معناها ورده، هي كده فعلا بقت ورده عباره عن اوفن في الوسط. ارستت فين؟ بروفيز ذا فيرست ميتيك ديفيجن. ارست بفضل مين؟ شويه الجرانيولوزا سيلز اللي حوطوني لهون بالمنظر ده. يبقى الساكس كورتس بتدي عندي جرانيولوزا سيل. حاضر. وعندي مشكله كبيره قوي، ايه هي؟ مشكلة عندي ان هذه الجرانيولوزا سيلز ما عندهاش غير قدره واحده بس. حد عارف ايه؟ ما عندهاش غير انزيم واحد. على فكره انت ما تعرفش غير انزيم انتوا بتستخدموا. اذا انا قلت انت هتجيب انزيمات ثانيه منين؟ ديزموليز يعني كربوكسيليز يعني ريدكتيز، هو ايه الانزيم ده؟ اروماتيز. وهذا الاروماتيز ما عندوش غير قدره واحده بس، يحول مين لمين؟ يحول عندي الاندروجين سي 19 الى عندي استروجين سي 18. بقت عندي كارثه. هذه الخلية دلوقتي اللي مطلوب منها ان هي تحاول، واللي مطلوب منها ليتر اون ان هي تصنع عندي وتخلي الميديا اللي حوالين هذه الاوفا حلوة. ليه تبقى حلوة؟ علشان تعيش. يعني زي ما تقول كده ربنا نعنش الجو حوالين هذه الوردة اللي اسمها الفوليكل. نعنشه بمين؟ باستروجين. لان في اوفا من دول هيكملوا هذا الميوتك ديفيجن عند سن كام؟ 40 سنة و42 و45 لغايه المينوبوز. هتنعنش ازاي ده؟ ان اخلي الميديا كلها مالها استروجين. تيجي ازاي الحكايه دي؟ لازم يجي لي سبلاي بالاندروجين. يجي منين الاندروجين؟ ما عنديش غير انزيم واحد اسمه اروماتيز، يا دوبك يحول ده وده. اوبا، ساعتها تجي لي خلايا ثانيه اسمها خلايا ايه؟ ريسكيو سيلز. اسمها كده ريسكيو، خلايا انقاذ. خلايا انقاذ دي جايه من جوه من الاستروما، جايه كده متصربعه متصربعه متصربعه. عشان كده الشكل بتاعها عامل ازاي؟ سبيندل شيب، جاي من جوه من الاستروما. عشان كده بيسموها دلوقتي ساكس ايه؟ ساكس تروما. وهذه الساكس تروما اللي جايه من جوه متصربعه، من كتر صربعتها بيتبقى منها شويه هنا ايه؟ شويه فايبرس تيشو. ايه ده؟ ليه يعني بتقول لنا التفاصيل دي؟ وليه بتقول من كتر الصربعه بيقع منها هنا شويه وبيفضلوا موجودين على هيئه فايبرس تيشو؟ يا اخي علشان يوم ما نروح نشرح الكانسر اوفري اقول لك ان في حاجه في الكانسر اوفري اسمها ايه؟ فايبروما. انت هتقول الفايبروما دي جايه منين؟ إيه؟ ساعتها اعيد لك نفس الموال والتكرار ايه علم البتوع، واقول لك ايه؟ ان هي جايه منين؟ من الفايبرس تيشو اللي اتبقى عندي ده هو. طب الاستروما الساكس استروما دي جايه مستعجله علشان تعمل ايه؟ عشان تعمل الثيكا سيلز. يا ابني ما انا عارف انك عارف الكلام ده. وهذه الثيكا سيل هتعمل عندي اللاير نمبر كام؟ هتعمل عندي اللاير عندي نمبر 2. طب يبقى اكيد هذه الثيكا سيلز اللي جت عندي من الساكس استروما هي اللي عندها بقيه الانزيمات بقى. هي اللي عندها انهي انزيمات؟ هي اللي عندها الانزيم اللي يقدر ياخد 6 كربونات من الكوليسترول ويحوله لبروجسترون. هو الكوليسترول كان كربون اتوم 27، يتكسر ويتحول لبروجسترون 21، يتكسر ويتحول لاندروجين 19. يت لا مش يت، يقف على كده. يبقى هي عندي الساكس ستروما اللي هتعمل الثيكا سيلز ما عندهاش غير مجرد 2 انزيم، يكسر الكوليسترول بروجسترون بروجسترون الاندروجين، هوب ستوب على كده. تاخد الاندروجين تديه عندي الجرانيولوزا سيل، اهي الجرانيولوزا سيل بالاروماتيز تحوله لمين؟ استروجين. التقاء هؤلاء الخليتين مع بعض، هذه ثيوري. حتى عارف اسمها ايه؟ ذا تو سيل ثيوري. الست كلها معتمده على كده؟ اه، اللي هي كلها معتمده على كده. وتفضل عندي الفوليكل لايك ذات عندي ارستد ان ذا فيرست ان ذا بروفيز اوف ذا فيرست ميوتيك ديفيجن لايك ذات. اه، تفضل الليله كده. عارف لغايه امتى؟ لغايه اما يبقى مقدر لهذه البويضه او هذه الفوليكل ان هي تخش في السايكل بتاعي الشهر ده. هو دكتور كل شهر بيخش كام واحده؟ مش حوالي 1000. طب وال1000 دول دي دفعه؟ اه، وما بيطلعش من الدفعه غير مين؟ غير اول بس واحد. اي نعم النهارده ما جابش غير 128 من 140، بس هو حلو. ايه اي حاجه احسن من ما فيش، تمام؟ فهي ايه؟ يطلع اول بس على الدفعه. بالبور على طول، ماشي. فعندي مشكله كبيره قوي. عارف ايه المشكله دي؟ والله انا هطرح المشكله دي ويشوف الناس هتحلها ازاي. انت عملت ايه النهارده؟ 28 مين انا سمعت برضه ان هو ده 13 وال 20 وال 15. عندي مشكله كبيره قوي. ايه هي؟ ان هذه الفوليكل ان عدد الكيسين عند اللي اسمهم جرانيولوزا سيل والبيكا سيلز دول من اول، والله اللي جاوب على السؤال ده يبقى معلم، من اول يوم في السايكل، اول يوم في الفسيولوجي، يعني عارف السايكل كام يوم؟ 28 يوم. من دي 1 الالف دول اما ربنا يختارهم ويخشوا عندي، ربنا يختارهم ازاي؟ ولا انت مالكش دعوه بالحاجات دي، ما تسالش عن هذه الاشياء، تمام؟ ده كود، ده كود، ده حاجات كده محطوطه. انا عارف ان الدفعه دي هيتخرج الالف دول، فالالف دول ساعتها بيعملوا ايه؟ بيبتدوا يقلعوا القمصان، بيبتدي يفكوا جرانيولوزا سيل والثيكا سيلز دي بتبتدي تفك. عارف لو فكوا الفيرست ميوزز ماله؟ يكمل، يكمل في الدي كام اوف ذا سايكل؟ دي 1. ده العمود اللي بيقول لي هاو تو افويد ذيس. هاو تو افويد ايه يا دكتور؟ احنا مش فاهمين حاجه. ماشي؟ اوكي؟ يبقى الالف فولك اللي بيخشوا عندي كل سايكل بيقلعوا القمصان. يعني ايه يقلعوا القمصان؟ القمصان دول اللي قافلين عليهم، اللي عاملين لها ارست في الفيرست ميوتك ديفيجن في البروفيس بتاعنا. بقول لك يا سيدي الالف بيفكوا القمصان في دي 1. الله، طب ما ساعتها هيكمل الميوز وهتعيش قد ايه الاوفر؟ 48 ساعة، رغم ان المفروض الاوفيوليشن يحصل على اليوم الكام؟ ال 14. حد عنده حل ان ده ما يحصلش في اليوم الاول بس؟ حد عنده حل؟ يا جماعة ان في اليوم الاول في اي سايكل بتفاجئ ان في اتنين هرمون عاليين، مين دول؟ قال لي اتش وافس اتش. قال لي اتش بيستيموليت انهي خلية؟ في كسل وافس اتش بيستيموليت انهي خلية؟ جرانيولوزا سيل. وتفضل الفوركل زي ما هي ولا تكبر تكبر تكبر؟ قمصان تكبر. الله، الخلايا تزيد. الله، طب الخلايا اللي تزيد دي ليها هدفين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. حد يقول الهدف الأولاني إنك تحوط على الأوفر وما تخليهاش تفرقع غير على اليوم الكام؟ ال 14. طب الهدف الثاني يطلع استروجين بقى للست، يطلع. أنت فهمت الرواية عاملة إزاي؟ يبتدوا يشتغلوا بقى، ودي تساعد دي ودي تناول الأندروجين لدي عشان يطلع استروجين عند الست. هي ده، أنا لو رجعتك لسنة أولى وقلت لك إيه الفانكشن بتاعت الأوفري؟ أوفيوليشن وهرمون برودكشن. بس أنت فهمت الرواية عاملة إزاي؟ فهمت الرواية؟ ماشي يا دكتور، بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى اما يجيب لك بقى حسن، عارف بقى اهميه الكلام ده ايه؟ غير ان هو مقدمه ام اس كيو وسلايدز للصبح. يبقى يجي يقول لك في الام اس كيو الاوفري تحديدا ديفلوب منين؟ بمنتهى البساطه من اليورو جينيتال ريتش. ده اللي انا عايزه من الاخر. جايه منين؟ من اليورو جينيتال ريتش. ماشي يا دكتور. طب والعدد بيبقى كام؟ اعلى عدد عند الست في الاسبوع ال 20 ايام ما كانت محموله جوه بطن امها. بعد كده ايه اللي بيحصل يا دكتور عندي في السبع مليون دول؟ بيبتدوا يقلوا يقلوا يقلوا يقلوا لدرجه ان يوم الولاده بيبقى كام خليه بس اللي فاضله؟ مليون. لدرجه عندي ويقلوا يقلوا يقلوا يقلوا ولا. ما تسالنيش يا ابني الكلام حرام في نهار رمضان يا ابني، ده بروجرام، الخلايا بتموت ببروجرام اسمه بروجرام السلدس، اسمه ابو ايه؟ ابو بتوز. لدرجه ان يوم يوم البيوبرتي بيتبقى بس عندي كام الف؟ 400,000. طب هو 400,000 دول يا دكتور مش قليلين؟ انت طمعان يعني مني قلت في الاول 7 مليون؟ لا، حلوين للست، هي هتجيب 400,000 عيل. 400,000 كل شهر هتتبرع بكام؟ ب 1000. يبقى الست العاديه بتخش في كام سايكل في حياتها؟ 400 سايكل. طب يوم ما ال 400 سايكل يخلص تخش في درس في الاخر اسمه ايه؟ منوبوز. يبقى وقت البيوبرتي 400,000 والمنوبوز اتحدد امتى؟ حسب انت الاستورج، انا بتكلم على الاثنين اوفرز، الاثنين اوفرز 400,000، حسب الاستورج داخل بيها قد ايه؟ والله لو انت داخله ب 450,000 المنوبوز اتاخر، والله لو انت داخله ب 300,000 المنوبوز هيبطل، والله لو انت داخله ب 100,000 هيجي لك حاجه اسمها بري ماتيور. برافو برافو برافو. اوفريان، ربنا يبارك لك الاخيره عشان تكمل، بري ماتيور اوفريان فيلير باذن الله. عمل يقل يقل يقل يقل. بص الولاد ولا فرق معاهم، لكن البنات زعلان يقول لك عندي كتير عندي كتير. يا حبيبتي اللي اتبقى لك دول هم الايه؟ البقاء للايه؟ للاقوى، البقاء للايه؟ اصلح. هو ده. يبقى هم الباقيين دول هم اهم حاجه، وربنا يكرم على اللي موجود. طيب ماشي يا دكتور، اوكي فهمنا الديفلوبمنت بتاع الاوفري. طب خش لي بقى بعد كده عندي على ايه اللي بيحصل عندي فين؟ في الراجل. الراجل ما الراجل عندي مشكله كبيره قوي. الراجل اول حاجه اما ترتبط بيه دماغه عناديه، ناشف ناشف، دي حاجه مفيش حاجه تكسره، واصل الحاجه الثانيه عندي ان هو دايما بيقفل على نفسه ومش اجتماعي بالمناسبه، انا هم اللي دو دو دو دو بيجيبوا في سرير كل الناس. انا دكتور محمد تخن في مال قال لي كده التعليق السخيف اللي بسمعه تمام زي ده مطمئن كده ريحت عمال يلوخ ولا وبسمع عليها اكله التيكيت ولا حماده يا اخي تلاقيها عماله تزغط انتوا مالكم؟ ماشي ايه اللي بيحصل في الراجل؟ يقول لك يا سيدي الراجل مش اجتماعي قافش على نفسه. طب هو يعني ايه قافش على نفسه؟ يعني الخلايا اللي جايه من بره دي اللي اسمها عندي الساكس ستروما ما بتعرفش تخش جوه، ما بتعرفش تخش جوه، بتفضل مرميه بره. مرميه بره مين؟ بره السمنيفرس تيبيول. طب هي لما تبقى بره السمنيفرس تيبيول بيبقى الخلايا دي اسمها ايه؟ اسمها ليدنج، ليدنج سيلز. كويس قوي ماشي. بس ملاحظ حاجه غريبه قوي، ملاحظ ان الساكس ستروما اللي هم هاجروا دول كانوا يعملوا عندي في الستات حاجه اسمها ايه؟ ثيكا. بس اقول لك سؤال مباشر، الثيكا في الستات بتطلع استروجين ولا اندروجين؟ طلع انت لسه في شك في الموضوع ده. الجرانيولوزا بتطلع استروجين والثيكا بتطلع ايه؟ اندروجين. تمام؟ الثيكا ما عندهاش غير انزيم يكسر كوليسترول بروجسترون اندروجين ستوب. الله، طب ما هي الثيكا سيل في الستات هي اللي هتبقى ايه في الرجاله؟ لايدك سيلز في الرجاله. يبقى برضه الليدك سيلز في الرجاله هي اللي عندها نفس الانزيماتيك سيستم كوليسترول بروجسترون اندروجين. خد بالك عشان النهارده اقول لك على سندروم اول مره تسمع عنه اسمه كونجنتال ادرينال هايبر بليزيا. فانا عايز الانزيماتيك سيستم ده اسمه ادرينال جنتال سندروم. ها؟ عايز الانزيماتيك سيستم ده يكون في دماغك. ماشي طيب. يبقى الراجل نمره واحد قفل على نفسه واللي بره دول ليدك سيلز. الراجل نمره اثنين بقول لك دماغه على ده مش هتكسر دماغه خالص. يبقى الساكس كورد فيه فضلوا زي ما هم؟ لا دي سهله. وبقى اسمهم ايه؟ وبقى اسمهم عندي سيرتولي سالس. وبقى اسمهم عندي سيرتولي سالس. طب ايه يا دكتور فايده كل خليه من الخلايا دول؟ والله تعرف حالا، تعرف حالا ان الليدك سيل هي اللي بتطلع تستوستيرون، وتعرف حالا ان الساكس كورد اللي ما اتكسرتش في الرجاله اللي بقى اللي اسمها سيرتولي سيل هي اللي بتطلع فاكتور بيخفي الموليريان داكت. اسمه ايه؟ موليريان انهبيتري سبستانس، موليريان انهبيتري هرمون، موليريان انهبيتري فاكتور. دكتور بس عايز اعرف حاجه، الدكتات دي جت منين؟ الموليريان داكت جت منين؟ الولفيان داكت عندي جت منين؟ الموليريان انا رسمها بالاسود والولفيان عندي انا رسمها بالاحمر. واللي دايما متلخبط ما بين مين بره مين؟ فاكرين كنا بنقول ايه؟ اقول لك وقت الخطوبه مين بيحتضن مين؟ الست هي اللي بتحتضن الراجل، او بمعنى صريح الست هي اللي بتقرطس الراجل. يبقى الست هي اللي براه ومظلله. يبقى اللي بره دول موليريان داكت واللي جوه دول هم وولفيان داكت. اصل لازم تحفظها كده والا اما تيجي تعمل فيوجن للكنالز تلاقي عندك ايه؟ الدنيا ايه؟ لخبطه. ماشي طيب. طلعوا منين دول يا دكتور؟ طلعوا من هنا. ايه ده؟ طلعوا ايه؟ طلعوا as an invagination from the coelomic epithelium. اه صحيح، ده انت كنت لسه قايل ان ده اسمه coelomic او peritoneal epithelium. تطلع كده invagination داكت جوه اسمها وولفيان، تطلع كده invagination داكت جوه اسمها عندي ايه؟ موليريان. يعني لو جه في الامتحان بشكل مباشر في الام سي كيو قال لي اوفري جايه منين؟ يوروجينيتال داكت. يوروجينيتال ريتش. موليريان داكت وولفيان داكت جايين منين؟ من السيلومك ابيثيليوم. طب دي ليها فايده يا دكتور؟ اه ليها فايده كبيره جدا. ان الموليريان داكت برودكتس او الولفيان داكت برودكتس، موليريان داكت برودكتس مواسير الست، وولفيان داكت برودكتس مواسير الراجل، ممكن في اي وقت يعملوا لي ايه؟ سيلومك او بريتونيوم عندي، والعكس بالعكس. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا معلش قول لي اللي انت بتقوله ده. هقول لك يا سيدي الفاضل اللي انا بقوله ده ثلاث تطبيقات، واحد اثنين ثلاثه. ثلاث تطبيقات ناتجين عن جمله واحده بس، ان الموليريان داكت والولفيان داكت جايين من سيلومك ابيثيليوم. حد عرفهم؟ طب نقول اسهل واول واحده؟ اسهل واحده. حد عنده تفسير ليه الاندوميتريوزز بعون اللي ممكن يظهر في الابدومن؟ صحيح، لان الموليريان داكت اللي بتعمل اليوترس طالع من السيلومك ابيثيليوم. يبقى السيلومك ابيثيليوم بتاع الابدومن ممكن يتجنن في اي وقت ويعمل عندي اندوميتريوم بتاع اليوترس. ادي اول حاجه. طب تاني استفاده انت تقدر تعرفها، حد يقدر يقول لي ليه عندي الكانسر اوفري ممكن افتح اعمل كات سكشن في الاوفري بتاع واحده ست عجوز عندها 70 سنه الاقي دم زي دم الحيض، دم زي دم الدوره؟ ايه ده؟ الاوفري ممكن تطلع اندوميتريوم؟ طب بلاش دي. ممكن اخد كات سكشن في الاوفري الاقي بول؟ الاقي بومنس كبسول؟ الاقي حاجات شبه الكلى، ممكن تلاقي اي حاجة في الاوفري شبه عند المونيريوم برودكتس او الولفين برودكتس. وايه يا دكتور؟ طب جاية من ايه؟ من انهي سرطان الاوفري؟ علما قلت لك ان هم ثلاث سرطانات، يا جيرم سيل، يا ساكس كوتوستروما، يا ايبيثيليوم. ايبيثيليوم، برافو عليك. الايبيثيليوم بتاع الاوفري اسمه سيلوميك ايبيثيليوم، هو الايبيثيليوم بتاع الاوفري اللي اسمه سيلوميك ايبيثيليوم، هو اللي طلع منه ايه وايه؟ هو اللي طلع منه المولاريوم برودكتس والولفين برودكتس. يبقى في اي وقت ممكن الست تتجنن وهي عجوزه ويبتدي هذا السيلوميك ايبيثيليوم بتاع الاوفري يطلع برودكتس لايك ذا مولاريوم داك. وعارف انا دم الحيض ده ايه؟ حد عارف التيومر ده اسمه ايه؟ اسمه ميوسينس ولا سيرس؟ يا لهوي، اسمه ايه؟ رجل اسمه اندوميترويد. اندوميترويد، وفاكر الاثنين بتوع الولفيان داك دول كان اسمهم ايه؟ برينر. يلا صلي بينا على النبي، صلي. ها ها ها، قول يا رب، قول يا رب، احنا في رمضان. ها، ميزنفرويد وبرينر بعون الله. ماشي يا دكتور، يبقى دي تاني استفاده عندي في الكانسر اوفري، هتفاجئ ان الاثنين ايه؟ مسمعين في بعض. لا، تالت استفاده دي صعبه وانا الغيها بقى. تالت استفاده دي صعبه قوي، ان كان نوع من انواع الكانسر اندوميتريوم كان اسمه سيرس، وده اللي كان الوحيد او من الحاجات القليله اللي بعد ما تعمل هيستريكتومي الكانسر اندوميتريوم محتاج بوست اوبرتيف راديوثيرابي. لا، دي لو ما استوعبتهاش مش مهم. نوع من انواع، مفيش مشاكل يا عزيز كبار، نوع من انواع الاندوميتريال كانسر كان اسمه ايه؟ سيرس. سيرس يعني شبه مين؟ شبه السيرس ايبيثيليوم ده او السيلوميك كافيتي. وانت تستغربي ايه العلاقه؟ لا، العلاقه بقت واضحه دلوقتي، ان المولاريوم داكت اللي هيطلع اليوترس اللي هيطلع الاندوميتريوم جاي من ايه؟ جاي عندي من السيلوميك ايبيثيليوم. ايه يا دكتور بقى الحكايه؟ الحكايه والروايه ان كلنا عندنا الاربع ضغطات دول بعون الله. طب وايه اللي بيحصل يا دكتور عندي؟ ايه اللي بيحصل عندي في الستات؟ بيبقى نوع من انواع الايه؟ نوع من انواع الافتراء. ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ الستات بتفتري امتى؟ حد عارف؟ في غياب ايه؟ في غياب الراجل، في غياب التستوستيرون، بيفتروا في غياب التستوستيرون على طول. ايه اللي يحصل يا دكتور عند الست؟ لو بقى عندها اوفري ما بقاش عندها تستس، ما بقاش عندها تستوستيرون، يجي المولاريوم داكت دي، يجي المولاريوم داكت دي ويقولوا كفايه بس احنا قرطسنا الراجل فتره الخطوبه. وقت الجواز يعملوا ايه؟ يتحدوا عليه. ويعملوا ايه هما الاثنين؟ يتلموا عليه ويبقوا في قوه واحده في الوسط. والراجل اللي هما في عصومه بينهم ده مش هيتبقى منه الا مجرد ايه؟ بوائل. قال يا جدعان القصه دي مش عارفين نحفظها من اول السنه. ماشي، يبقى ادي مولاريوم داكت ومولاريوم داكت. وايه اللي هيحصل بعد كده؟ الاثنين هيفيوز مع بعض عندي في الوسط. هما الاثنين في فوز هيعملوا ايه؟ هيعملوا وان سيستم بس، والراجل مش هيتبقى منه غير ايه؟ غير مجرد عندي بوائل. طيب دلوقتي اللي انا عايز اعرفك منك، بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه، حد بقى يقول لي المولاريوم داكتس لما اتحدوا مع بعض عملوا لي مين؟ التيوبس، عملوا لي مين؟ يوترس، عملوا لي مين؟ سيرفكس، عملوا ايه من الفاجينا؟ ابر فور فيست. وكان عندي مشكله كبيره قوي ان اتحادهم هما الاثنين مع بعض كده، واتحادهم هما الاثنين مع بعض كده، اوجد لي في الوسط ايه؟ سبتم. طب يا دكتور ايه مشكله هذا السبتم؟ مشكلته ان هو لازم ايه؟ يختفي. ويا علي انا مش عايزه تحفظ غير الكلمه دي واحده بس. بيختفي ازاي؟ من تحت لفوق بس، بيختفي من تحت لفوق. كلكم طبعا معاكم الورقه بتاعت الامبريولوجي، مش معاه مرميه بره ايه؟ تمام؟ بيختفي من تحت لفوق. ليه يا دكتور يعني ايه يختفي من تحت لفوق؟ من تحت لفوق علشان يعمل عندي upper for face of the vagina، وعلشان يعمل عندي the cervix، وعلشان يعمل عندي the uterus. يبقى vagina واحدة وcervix واحد ومين؟ ويوترس واحد. طب ممكن بقى احنا علينا قوي في اخر السنة ممكن نقول العكس، ممكن نقول لو السبتم ده ما حصلوش اختفاء من تحت لفوق هيحصل ايه في الترتيب؟ يلا، السبتم ما اختفاش خالص، عندي عدد اثنين vagina اثنين uterus، عندي عدتين يمين وشمال، ده اسمه ايه؟ دايدلفس. دايدلفس جهازين، دلفس سنة ودلفس سنة. طيب اختفى السبتم عندي بتاع الفاجينا واتبقى عندي اثنين سيرفكس واثنين يوترس. اثنين يوترس سهله اسمها باي ايه؟ باي كورنيويت. طب واثنين سيرفكس حد فاكر؟ هفكر ما قلت لك اسمها باي كولس، وقلت لك السيرفيكال ريجن بتاعت الرقبه اللي عليها ده اسمه الكولا، عشان كده اسمها يوترس باي كورنيس باي كولس باي كورنيس. باي كولس يعني بقى عندك اثنين كولا، اثنين رقبه، ما ده اسمه سيرفيكال ريجن. وباي كورنيو. طب خش على اللي بعدين، اختفى بتاع السيرفكس بقى عندك فعلا اثنين ايه؟ اثنين يوترس. طب ده اسمه يوترس باي ايه؟ باي كورنيو. طب اختفى اختفى شويه ده لفوق عمل حاجه اسمها ايه؟ سيبتم. طب اختفى اكتر لدرجة ان السيبتم اللي موجود عندك ده بقى قصير قوي، بقى اسمه ايه؟ سبسبتيت. اختفى يا دوبك بحيث ان بقى حتة سبرشن موجودة كده فوق، عامل زي الارك كده المقلوب. حد عارف بقى ما يختفي يبقى مجرد الارك المقلوب لفوق ده اسمه ايه؟ اسمه اركويتيوترس. اركويتيوترس. طب كمل معايا. طب افرض واحدة من الاثنين داكس ما اتكونتش، داكت واحد بس اللي اتكون، ناحية اليمين، هيبقى اسمه يوني ايه؟ يونيكورنيوس. طب افرض عندي ان حضرتك الاثنين اتكونوا بس واحد فيهم اي كلام، عرة، دومر، رودومنتري، يبقى انا عندي حوالي 7 انوميليز عايزك تسمعهم لي دلوقتي، احفظوا معايا، تحفظ البيت. اياك تقول الكلمة دي، اياك تقول هروح اذاكر في البيت. اليومين اللي فات اخبارك ايه؟ مش عايز اسمع هروح اذاكر في البيت. يلا. اثنين فاجينا، اثنين سيرفكس، اثنين يوترس، اسمها يوترس باي ايه؟ باي بلفس. اثنين سيرفكس، اثنين بادي، باي كورنس باي كولس. اثنين بادي باي كورنويت. وفيهم او بعد كده سبتيت او سب سبتيت او يبقى في حاجه اسمها عندي اركويت. كمل بقى معايا، واحد ما تكونش خالص يونيكورنيوت، واحد يتكون اي كلام دومر رودومنتري هور. نشوفه دلوقتي ونشوف تاثيراته عندي على الست. ماشي يا دكتور. اتحد الاثنين دول مع بعض وما تبقاش عندي من الراجل الا شويه عندي بواقي، دول اللي بيسموهم في الحصه اللي فاتت ايرمننس فيستيجال. دول اللي انا لو عامل كده اثنين تيوب ويوترس سيرفكس وفاجاين يبقوا ماشيين فين بذمتك؟ جوه اليوترس ولا لاترولي؟ مفيش يا ابني حاجه ماشيه في الشارع، اخص عليك. ماشيين وذين ايه؟ وذين ذا برود ليجمنت. برافو عليك. ربنا خلق البرود ليجمنت عشان حاجه واحده بس، هتفكرها؟ هيبقى فيها كونتانس، عشان مجرد يبقى فيها ايه؟ شويه كونتانس. وده من الكونتانس اللي موجود عندي يمين وشمال اسمها ايه؟ اسمها عندي حضرتك فيستيجيال ريمننس. العالم اللي اكتشفها اسمه ايه؟ جارتنر، وسمى هذه الدكت ايه؟ جارتنر دكت. وللاسف هذه الجارتنر دكت عندي وشويه ملحقات تبعها ممكن تتجنن في اي وقت. يعني ايه تتجنن؟ شويه خلايا الحمراء دي، شويه خلايا هايفه زي ما انت شايف، تتجنن وتطلع شويه ميه، شويه سيرس فلود. الله العظيم جامد موت اللي يقول لي. طب لو جننت يمين وشمال تعمل سيست وذين ايه؟ ونسميه برود ليجامنتري سيست جنب الاوفري، جار الاوفري، ونسميه ايه؟ بارا اوفريان سيست. برافو عليك. يبقى البارا اوفريان او البرود ليجامنتري سيست ده مجرد عند الريمننس بتاعت الراجل شدت حالها في اي وقت وايه؟ كبروا. طب انت ايه مشكلتك في الدنيا دي؟ زعلان ليه كده يا دكتور محمد؟ زعلان عشان هم للاسف ليهم خمس اسامي بقى. زعلان علشان البكتيريا نفسها اسمها ايه؟ جارتنر. ماشي، دي محفوظه. وفي حاجتين كمان محفوظين، بيقول لك شويه ريمننس فوق الاوفري، شويه ريمننس جنب الاوفري. ما هو فوق ايبو، ما هو جنب بارا، حتى بيسموهم ايه وايه؟ ايبو اوفرا وبارا اوفرا. هما الرخمين بقى اللي مدلدلين هنا من الفيمبريا بتاع التيوب. وجاي سلايد، في سلايد عندكم كده مدلدل منها شويه عنب من الفيمبريا بتاع التيوب. كان واحد فاكرين هايداتد اوف مرجاجني وكوبل التيوبيولز. حتى انا قلت لك ايه؟ مش مهم، بس المهم ان انت لما تجي لك كسؤال ام سي كيو تفتكرهم. يعني مش مهم ان انا احفظهم، بس لما حد يفكرني بيهم ابقى عارف ان دول بتوع دول. كوبل التيوبيول او هايداتد اوف مرجاجني موجوده هنا. كام؟ خمسه. احفظ كده معايا، جارتنر، ايبو اوفرون، بارا اوفرون. على فكره دول السهلين، هايداتد اوف مرجاجني وكوبل التيوبيولز، هم دول مين؟ هم دول الرخمين. وهيتبقى حاجه ثانيه من الراجل كده، احنا قضينا عليه تماما. لا، هيتبقى منه حاجه بسيطه كده خالص، بطايه كده بسيطه اسمها ايه؟ يوريتريك باد. شفت الكارثه؟ شفت اليوريتريك باد موجوده فين؟ موجوده هنا. والله العظيم جامد موت يقول لي هنا على بعد قد ايه؟ 2 سم و2 سم. قصدي اللي هيطلع منها الايه؟ اليوريت. شفته قريبه ازاي؟ شفته قريبه ازاي؟ كده هيطلع منها اليوريت. طب هذه البطايه يا دكتور اللي اسمها يوريتريك باد يحصل منها ايه؟ يطلع منها كده هو فوق لفوق لفوق اليوريتر والايسس والبيل كاليسيل سيست، وينزل تحت يا دكتور منها يطلع عندي التراي كل بلادر. الترايجون بس بتاع مين؟ الترايجون بتاع البلادر. خلاص يا دكتور انا عرفت انت اهميه هذا الكلام ده ايه؟ اهميته سلايدز وام سي كيو. لغايه دلوقتي مفيش حاجه خالص نظري، بس انت ازاي هتذاكر الانوماليز اللي بتيجي نظري من غير ما تبقى عارف النورمال ديفلوبمنت ده؟ يبقى اليوريتريك باد يبقى الولفيان ده بتختفي عندي كلها ما عدا شويه فيستيجيال ريمننس اللي عملوا الخمس منتجات دول، والبطايه اسمها ايه؟ يوريتريك باد. فوق عندي اليوريتر والبلفيكال سيل سيستم، وتحت عندي تعمل تراجون اوف ذا بلادر. خد بالك يا رجال، يبقى الست تبقى فيها الموليريان داكت وشويه بواقي النين والولفيان داكت. على فكره الابيثيليوم بتاع الكانسر اوفري عنده ذاكره بنت لذينه. الابيثيليوم ده ممكن يطلع اي منتج من منتجات الموليريان داكت، ممكن يتجنن ويقول لك انا النهارده ناوي ابقى شبه التيوب. ساعتها التيومر ده بيطلع شويه ميه ويبقى اسمه ايه؟ سيرس. انا النهارده ناوي ابقى شبه السيرفكس ميوسنس، انا النهارده ناوي شبه اليوترس ديمترويد، انا مش هبقى شبه الملاريان، انا هبقى شبه منتجات الولفيا اللي متبقيين في الست، انا هبقى شبه الكدني ميسيو فرويد، انا هبقى شبه البلادر بي بلادر بي برينر بي بناين ام ميزون فرويد ام مالجنت، حاجات حاجات كده ايه محفوظه عند ماشي. يبقى هي دي البوابه. خد بالك من حاجه، فاضل لي عايز اعرف الكدني جاي منين، فاضل لي عايز اعرف بقيه اليورينري بلادر ايه جاي هو كمان منين. بس نقف على الحته دي واقول لك على حاجه غريبه قوي. الراجل ايه اللي بيحصل في الراجل؟ بيحصل في الراجل حاجه غريبه قوي، ان هو عندي بيقفل على نفسه فالساكس تروم ما بتخشش، فالثيكا سيلز ما بتخشش، فبتفضل مرميه بره ويبقى اسمها ايه؟ ليدنج سيلز. ماشي، ما ده اللي بيحصل في الراجل. والراجل بيحصل فيها كمان ان ما بيتكسرش دماغه خالص، فبيفضل الساكس كورد زي ما هي، ما بتتكسرش تبقى جرانيلوزا سيل ويبقى اسمها ايه؟ سيرتولي سيلز. طيب يعني دي كده انت قلبتها تستس يعني يا دكتور؟ ما هي دي الليله، ما هي دي الليله، ان الراجل عندي بيبقى ديفلوب علشان عندي حاجه غريبه جدا، الكروموزومات بتاعته. ايه الكروموزومات بتاعته؟ 46 اكس واي. يختلف عندي عن الست فين؟ في حته الواي كروموزوم. هو بقى الواي كروموزوم ده هو المحدد، وهو اللي بيقلب الجوند لمين؟ هو اللي بيقلب الجوند انتو تستس. عارف لو مفيش واي يبقى مفيش ايه؟ تستس. على طول تبقى مين؟ تبقى اوفري. الست اكتف ولا باسف؟ يعني محدش بيتدخل في شغلها. يكفي علشان دي تبقى اوفري ما بتجيش اوامر من حد، هي مجرد بس ايه؟ ما يبقاش عندها موجود مين؟ هذا الواي كروموزوم اللي موجود عندها. بالمناسبه صحيح، انتوا عارفين شايفين الفرق بين الواي والاكس؟ انت عارفين ان في ناس بيقولوا ان الواي ده هو اكس ناقص؟ عارفين الكلمه دي؟ لو رسمت لك اكس كده ده الواي عباره عن اكس بس ناقصه ايه؟ دراع. طب ودي يعني هتفرق فيها او تخلي البنات تفرح فينا شويه؟ اقول لك انت اكس ايه؟ اكس ناقص، واي ناقص دراع. طب ايه فكرتها؟ هي دي علشان بس شويه الاوهام اللي بنسمعها اليومين دول في التلفزيون، اللي يقول لك انا هحدد الجنس بتاع المولود بتاعي وانا عايز اجيب ولد وانا عايز اجيب بنت. فهمتوا بقى بتتجاب ازاي؟ عرفت اهي ان الواي هو اكس كروموزوم ناقص. مين الاخف ومين الاتقل؟ الست تقيله اكس، الواي خفيف. علشان حضرتك ايه الشرطه اللي طارت منه دي؟ طب حد فين؟ انا عايز اقول ايه؟ ازاي احدد نوع المولود؟ عن طريق بس دي محتاجه حاجه واحده بس، ان اعرف مراتي امتى يحصل عندها الايه؟ اوفيوليشن. امتى يحصل عندها الاوفيوليشن؟ لو حصل الانتر كورس وقت قريب قوي within few hours من الاوفيوليشن، مين السريع اللي هيروح؟ الرجال. طب لو انت عايز تجيب بنت اعمل انتر كورس قبل الاوفيوليشن ب 36 ساعه، وحد يقول لي ليه؟ ها؟ يا لهوي، علشان الواي الصراع هيروحوا مش هيلاقوا اوفيوليشن. مين البطاقه اللي على بال لما يروحوا يلاقوا في اوفيوليشن؟ هيلاقوا مين؟ ويفضل بقى يقول لك اكلات بقى، الفجل يسرع والبقدونس يقلل وطبق اليوم وخص عليك يا بتاع الكح. فما الست اما الراجل يبقى عنده 46 اكس واي، تفاجئ ان في جين موجود على الواي. اسمه ايه الجين ده؟ اسمه سراي، ذا سكس ديترمايننج ريجن اوف ذا واي كروموزوم. يعني ايه سكس ديترمايننج؟ تمايلك انت شويه حاجات، والله ما اعرف ولا معلومه اكتر من كده، اسمها سكس ديترمايننج ريجن اوف ذا واي كروموزوم. ماله ده؟ هو ده اللي يخلي الجونه تقلب تبقى مين؟ تقلب تبقى تستس. طب ولو قلبت تستس قول لي فايده اللايدك سيلز ايه؟ قول لي فايده عندي السيرتولي سيل ايه؟ يلا نتكلم مع بعض. فايده السيرتولي سيل زي ما انتم كلكم قلتوا ان هي تطلع حاجه اسمها مولاريان هيبيتري فاكتور، تضيع انهي دكت؟ مولاريان دكت. يبقى الراجل ما عندوش مولاريان دكت. طب وفايده عندي اللايدك سيل تطلع تستوستيرون. التستوستيرون بيعمل ثلاث حاجات اموت واعرفها. يلا بص عليهم في الرسم اللي عندك، دول موجودين بالخطوط السوداء التخينه قوي. بص عليه طب قول لي حاجه بتحصل على التستوستيرون بيعمل ايه على التستس؟ بينزلها لتحت. طب قول لي حاجه بتعمل على الضغط؟ التستوستيرون بيقوي انهي ضغط؟ قول في انهي. طب قول لي حاجه بتحصل عندي على الاكسترنال جينيتاليا؟ التستوستيرون عايزها اسمها بالعربي بيكبروا ويرحموا. الجينيتال تيوبركل بدل ما تفضل تيوبركل صغيره وتعمل كليتورس بتكبر وتبقى بينس. الجينيتال فولد بدل ما يبقوا لسه رفيعين واسمهم فولد يبقى اسمهم ليبيا مينوره بيكبروا ويلحموا ويعملوا ذا فلور اوف ذيس بنايل يوريثرا. هذا الجينيتال سوالنج الكبير بدل ما يفضل عندي اوبن لايك ذات يمين وشمال عند الستات يبقى اسمه ليبيا مينوره يكبروا ويلحموا ويعملوا ايه؟ ذا ميل سكروتوم. يبقى ازاي الراجل بيديفلوب؟ عن طريق ان الخلايا اللي اتغيرت دي. سيرتولي تخفي الموليريان ده والتستوستيرون يعمل ثلاث حاجات. الله مش انا عمال من اول حصه بقول ان هم ديفلوبت من ثلاث حاجات مفيش لهم علاقه ببعض. تستوستيرون يعمل ايه على التستس؟ نزلها. تستوستيرون يعمل ايه على الولفيان داكت؟ يكبرها. مش بقول لكم عشان الولفيان داكت تكبر محتاج تستوستيرون؟ الست ما عندهاش تستوستيرون والولفيان داكت مش ايه؟ مش هتكبر. طب التستوستيرون يعمل ايه ثلاث حاجه؟ يجي على الجينيتال تيوبريكل والجينيتال فولد والجينيتال سوالن كلهم يكبروا ايه؟ ويلحموا. سهلين كليترس يبقى بينس، ليبيا ميجورا تبقى سكروتم. الرخمه دايما الليبيا ماينوره. مقابل لمين في الرجاله؟ مقابل للفلور بتاع او الدورسم بتاع بنايل يوريترا. برافو عليك. بس انا عندي مشكله بقى. ايه المشكله اللي اصريت ان انا اسيبها كده على جنب لوحدها؟ اللور فيفث بتاع الفاجينا. اصل اللور فيفث بتاع الفاجينا ده اللي هيدخلنا على درس تاني اسمه ايه؟ هايمن امبيرفورت هايمن. اتاري الموليريان ده لما بتنزل كده ما بتعملش غير قد ايه بس من الفاجينا؟ الابر فور فيفث عندي بس. طب وبعدين يا دكتور بتنزل على مين؟ بتنزل بقى حضرتك على حاجه فاتحه كبيره قوي اللي هي المنطقه اللي تحت اسمها كل ايه؟ هايل كلواكا. يبقى كل المنطقه اللي تحت دي عند الرجاله وعند الستات اسمها كلواكا. تتقسم بممبرين زي ما انا قسمتها كده لتو بارتس لتو مثلث، مثلث خلفي ومثلث امامي. دي مثلثات الولاده بالمناسبه. المثلث الامامي اللي بيحمل عندي الفتحه بتاعت الولاده بيسموها ذا يورو جينيتال اوبننج او ذا يورو جينيتال تريانجل اللي فيها اسمها يورو جينيتال ساينس. والمثلث اللي ورا بيحمل عندي فتحه الانس اللي بيسموه ذا انال تريانجل. يعني انا عندي مثلثين، مثلث امامي اسمه يورو جينيتال فتحه اليوريثرا والانترتس، ومثلث خلفي يحمل عندي فتحه الانس واسمه ايه؟ انال عندي تريانجل. طيب يبقى الجزء اللي قداماني ده اسمه ايه؟ اسمه ذا يورو جينيتال ساينس. ايه اللي هيحصل بقى؟ تكتشف عندي ان الموليريان داكت دي تنزل على هذا اليورو جينيتال ساينس وتعمل عليه، تضغط عليه شويه. اما تضغط عليه شويه تعمل فيه نتوء او بروز بالمنظر ده. البروز اللي انا برسمه دلوقتي وبسوده خالص هو ده اللور فيفث اوف ذا فاجينا. طب انت عايز توصل ليه؟ عايز اوصل لك لحاجه واحده بس. لما يجي في الامتحان يقول لك اللور فيفث اوف ذا فاجينا ديفلوب منين؟ تعرف ترد وتجاوب من الرسمه ان هو ديفلوب منين؟ ذا يورو جينيتال ساينس. اللي هو اوريدي جزء منين؟ جزء من الكلوات. يبقى اللور فيفث اوف ذا فاجينا اوبليتريتد بالمنظر ده؟ يا سيدي في بدايه الحياه اوبليتريتد كده. طب ايه اللي بيحصل؟ بيبتدي يطلع عندي حاجات كده زي الصوابع تقرقط فيه وتعمل له كاناليزيشن وبتاكله. شويه حاجات كده اسمها ساينو فاجينال بلبس جايه من اليورو جينيتال ساينس طالعه فوق على الفاجينا. ساينو فاجينال بلبس تقدر تاكل هذه البلبات كده. طب هذه ساينو فاجينال بلبس او مش مهم اسمها، تفضل تاكل لغايه ايه؟ لغايه عند ما يتبقى غشاء بسيط بين الايه والايه؟ بين الابر فور فيفس واللور فيفس عند. طب يا دكتور الغشاء ده مش لازم عندي يتخرم؟ الصوابع دي بتخرمه ازاي؟ بتخرمه زي ما هي عايزه. احيانا هذه الصوابع ما بتتحدش مع بعض فتخرمه عندي في مناطق كده كتيره فيبقى الهايمن اسمه ايه؟ كريبريفور. الصوابع ما اتحدتش مع بعض. احيانا عندي الصوابع دول بيتحدوا مع بعض في خرمين كبار يمين وشمال يبقى الهايمن ده اسمه باي ايه؟ باي برفوريت. او ممكن اسميه اسم تاني سبتيت. ما هو الباي برفوريت ده كان في الوسط برضه في ايه؟ في سبتم. لكن الاشهر على الاطلاق ان هم بيتحدوا في خرم واحد كبير يبقى اشهر نوع من الهايمن اسمه ايه؟ اسمه عندي انيولر باذن الله. والكارست انتي ان هذه الصلاه تخرم هذا الممبرين خالص، ساعتها يبقى اسمه ايه؟ البيرفورت هايمن عندي لا قدر الله. يبقى ليه بقى عندي عباره عن الصوابع اللي جايه من تحت بتعمل كاناليزيشن دي وطالعه لفوق هي اللي بتحدد عندي شكل الهايمن عندي عامل ازاي. طيب يبقى انا قلت كده ايه ده؟ يبقى بالمنظر ده الست ديفلوب من ثلاث حاجات ولا اربع حاجات؟ الصراحه اربع حاجات. اقولهم وتقول رد عليا بسرعه. اوفري يوريجينتال ريتش تيوب يوترس سيرفكس ابر فور فيفس اوف ذا فاجينا ولير اند اب لور فيفس اوف ذا فاجينا يوريجينتال ساينس. طب والاكسترنال جينيتاليا جينيتال تيوبركل فول اند سوال. بس هم اربع حاجات. طب بس يا دكتور انت لغايه دلوقتي محيرنا، انت قعدت تقول الترايجون بتاع البلادر، امال بقيه البلادر جاي منين؟ يوروجينيتال ساينس. امال اليوريتر جايه منين؟ يوروجينيتال ساينس. امال يا دكتور الاثنين جلانز اللي حوالين اليوريتر دول اسمهم ايه؟ يوروجينيتال ساينس. امال البارتولين جلاند يا دكتور جايه منين؟ يوروجينيتال. بقول لكم يا رجاله مش اليوروجينيتال ساينس ده، اليوروجينيتال ساينس ده هو اللي هيعمل هذا المنظر. طب عارف هذا المنظر احنا بنسميه ايه؟ فيستبيول. اي حاجه موجوده في الفيستبيول ده يوروجينيتال ساينس. يعني ايه يا دكتور؟ يعني فتحه اليوريثرا ببقيه البلادر يوروجينيتال ساينس، بالبارا يوريثرال جلاندز يوروجينيتال ساينس، باللور فيبس اوف ذا فاجينا، بالبارثولين جلاند يوروجين، منطقه الفيستبيول كلها يوريثرا بالجلاندز بتاعتها، لور فيبس اوف ذا فاجينا بالاثنين جلاندز ايه بتوعها. كل حاجه هنا؟ اه. طب والمنظر بيبقى ايه؟ بس بيجي عليه بقى تركيب من بره زي بقول لك كده الشاسيه بتاع عربيه جيب شروكي او حاجه اتحط كده اكسدام كده اللي هو مين؟ آه الكليترس، ليبي ماينوره، ليبي ميجوره، مجرد ايه؟ للمنظر مش اكتر من كده. طب يا دكتور انا عايز اعرف لغايه دلوقتي صفحه عندي رقم ايه؟ 17 امبريولوجي 17؟ والله كويس تمام؟ صفحه رقم 17 قراءه قبل درس الكانسر اوفري. يعني مش هنذاكرها النهارده؟ يا ابني تذاكر فيها ايه؟ ده كلام عبيط. عارف اللي انا بقوله ده؟ كل حصه بتتقال هتتعاد على الاقل 3 4 مرات في السياق، ده انت هتطفع حاجه اسمها نسا، ماشي. قراءه فقط قبل درس الكانسر اوفري، زي ما البلفيك سبورت قراءه فقط قبل درس الايه؟ البرولابس، برافو عليك. ايه اللي بالصفحه؟ هتلاقي الديفلوبمنت بتاع فوق الراجل وتحت عند الست. تعالى عند الراجل وتعالى عند الخمسه برودكتس دول، جارتنر دكت، كوبل تيبيول، هيدادي ومرجاني، ابوفرن وبارا اوفرن، خد عليهم قوس وايه؟ هامه جدا السلايدز. سلايدز زي الام سي كيو. يبقى الخمس حاجات دول معلش غصب عنك تحفظهم انت، سلايدز زي الام سي كيو. طيب نجلاء اهي بتقول طب انا عندي امتحان نظري وما عنديش وقت، يبقى ما تبصيش على الكلام ده. بكزمتك على طول. طيب اقلب الصفحه هتلاقي عندي جينيتال تيوبريكل، جينيتال فول، جينيتال سوالين، كلام فارغ. بص تحت هتلاقي جدول عامل لك عليه علامه النصر، ام سي كيو شفوي، ام سي كيو شفوي. الراجل طلع ايه؟ الست طلعت ايه؟ مين مقابل ايه؟ كل واحد طلع مين وطلع مين؟ ماشي، ام سي كيو شفوي. اوبا اقلب الصفحه. دخلنا بقى في الجد يا دكتور، دخلنا في الانوماليز، دخلنا في الحاجات اللي هتيجي نظري، برضو اول صفحه دي ما فيهاش اي حاجه من النظري خالص. امال ايه بقى النظري؟ الجينيتال قصدي الانوماليز بتاعت اليوترس. اه ما انا عارفين يا دكتور عليها علامه النظري. بس خد بالك من حاجه، دي مش صفحه، دي صفحتين. عارف ليه اليوترس صفحتين؟ بس مكتوب اول حاجه انه ما اتخلقش. يعني ايه ما اتخلقش؟ اجينيسيس. وتاني حاجه يعني اتخلق اي كلام. يعني اي كلام؟ هايبوكليزيا. وتالت حاجه حكايه الدايدلفس والبايكورنس والكلام ده بنسميها فيوجن. ايه فيوجن؟ بالفاكس، ماشي على عينه وعلى راسه. هتتكتب صفحه في الامتحان؟ لا، هتفتح في واحد فيهم اللي فوق. اجينيسيس ده هو الدرس اللي اسمه مولاريان. ايه مولاريان؟ اجينيس. يبقى جنبيه مولاريان اجينيس يذكر في النظري ويذكر الديفرنشال دايجنوزيس بتاعه. اللي يقول لي مين بتاعه ده يبقى معلم. ستيكلر فيمنازيس سندروم، برافو. اللي هي مكتوبه في الصفحه اللي بعد كده، محطوطين في جدع جدع جدع يا واد. يبقى اول حاجه ممكن تيجي نظري هي اليوترس، تمام؟ ماشي. ما تنساش ان الاي جينيسيس هتفتح فيها وتكتب الديفرنشال دايجنوز بتاعها اللي هو التستيبل فيمينيز سندروم ماشي. وتاني حاجه ممكن تيجي نظري الفاجينا. ايه الفاجينا دي؟ طب وهنفتح فيها بايه الفاجينا دي؟ تحت دي صفحه؟ لا دي صفحتين. امبيرفورت هايمن اللي مكتوب عندك نمره 4 تحت. امبيرفورت هايمن هيتجاب منين الامبيرفورت هايمن ده؟ من درس يوم الخميس بتاع البرايمري امينوريا بعون الله، تمام؟ ففي حاجات هتفتح فيها نظر، هتفتح فيها قصدي في الورق، خد بالك بقى عشان احنا دلوقتي مركزين نظري نشوف الدنيا ماشيه ازاي. يلا يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. انوماليز نمره واحد عندي الانوماليز بتاعت الفالفا. اكسترنال جينيتاليا. انت ما قلتهاش يا دكتور قبل كده. طب سيبها لي اقولها بعد شويه. حاضر شويه الكليتورس اللي هيكبر وليبيا الهايبرتروفي وليبيا الادهيجن وامبيجوس جينيتاليا. ما النهارده يا ابني هشرح لك يعني ايه امبيجوس جينيتاليا، لان هشرح لك ان اشهر سبب بنسبه 50% امبيجوس جينيتاليا هو كونجنتال ادرينال هايبربليزيا اللي اسمه ادرينو جينيتال سندروم. عارف ليه انا عمال اكرر ادرينو جينيتال سندروم؟ انه جه في الام سي كيو فاكرين؟ تحت عنوان ثلاثه بس اللي بيجاوبوا ماشي؟ اوكي؟ جه تحت عنوان ادرينو جينيتال سندروم، فسيب لي الانوماليز بتاعت الفالفا دي. خش لي بعد كده على الانوماليز بتاعت مين؟ الاوفري. اي كلام. كاتب لك اول حاجه اوفري عندي ما تخلقش. كبر دماغك. لعلمك مفيش حاجه اسمها كده. كاتب لك تاني حاجه ان في اوفري اتخلق اي كلام اللي هو اسمه ديس جيناتيك جونت. اللي هو من 46 اكس اكس 45 مين؟ اكس او ترنر. حاضر. عناية الاثنين هيتدح مع بعض. امتى خدنا الترنر؟ امتى هناخد الترنر قصدي في المراجعه؟ يوم الخميس مع اني امينوريا سكندري ولا برايمري امينوريا؟ برافو عليك. طب انت جدع كده فكرني ايه الثلاث حاجات بتوع البرايمري امينوريا؟ الجدول اللي كان موجود ده. لا بالترتيب بالترتيب. اول حاجه خالص ترنر سندروم 30% من الاسباب وفي الوسط مولرين جنس وبعد كده ستيكلر فيمنازيس سندروم. برافو عليك. ما يتراجعوا كلهم مع بعض. يبقى ترنر سندروم ده موال بس كلام فارغ يعني مفيش مشاكل. يجي يقول لك عندي حاجه اسمها سوبر نيوميراري اوفري، يعني بيبقى الست ما عندهاش اوفري اثنين اوفريز، عندها ثلاثه، عندها اربعه، كلام فارغ. خش على اللي بعد كده. في حاجه اسمها اندستندد اوفري. هي الاوفري بتدستند ولا مش بتدستند؟ سلايتلي بتنزل سنه بسيط، يعني تخيل كده ان هي زي ما تكون فوق الحزام بتنزل على الحزام او تحتيه سنه بسيط، سلايتلي. انما مين اللي بينزل بجد؟ تستس. ومين اللي بينزله؟ لا ما انا عارف جبرناكلم. مين اللي بيشغله؟ تستوستيرون. تستوستيرون هو اللي بيشغله بينزله، لكن الست الاوفري بتنزل سنه عشان بيقول لك بتطول. زي ما يكون هو كده ثابت. طب مين اللي مثبته في مكانه؟ ليجمنت اسمه ايه؟ اوفريان ليجمنت. وبعدين الجسم بيتمط من حواليه ريلاتيفلي بايه؟ بينزل سنه. كلام فارغ. طيب يبقى فالفا كلام فارغ، اوفري كلام فارغ، تيوب كلام افرغ. ايه تيوب كلام افرغ؟ ان الكونجنتال انومالي بتاعهم محفوظين تماما من درسين، درس الاكتوبيك ودرس ايه؟ درس الانفرتيليتي. تنسيت ولا ايه؟ يا جماعه نفس الاسباب اللي بتعمل اكتوبيك هي اللي هتعمل فرتيليتي. طب ايه الفرق؟ برافو عليك. اللي يعمل عندي اكتوبيك ده بيبقى بارشال اوبستراكشن الانبوبه، البويضه المخصبه وهي بتتمشى في الانبوبه اتزنقت عملت حمل خارج الرحم في الانبوبه. فرتيليتي كومبليت اوبستراكشن للانبوبه، عشان كده الست مالها ما خلفتش عندي خالص. طب ايه هم الثلاثه انوماليز المشهورين عندي بتوع التيوب؟ اول حاجه يقول لك هايبوبليزيا نمره واحد. هايبوبليزيا وهايبوبليزيا دي انا احترت فيها الصراحه. بعد الكتب كاتبه ان تيوب الهايبوبليزيا معناها انها طويله قوي، وبعد الكتب كاتبه ان هايبوبليزيا معناها انها قصيره قوي. لان انا لا كاتبه فرق ان هايبوبليزيا يعني ايه؟ يعني قصير وخلاص، كده ان هي شورت تيوب علشان ما اضايقش حد، لكن جبت الحد طويله. ليه؟ برافو عليك. لان الديفلوبمنت بتاعها اساسا كان جاي من موليريان دكت مالها طويله جدا جدا واللي اتحدوا هنا عنها. عارف كل ده من اول هنا كل ده بيختفي، كل ده بيختفي. يبقى بيبقى لك يا دوبك فلوبيان تيوب 4 انش 10 سم زي ما اتفقنا. انما لو كل ده عندي ما اختفاش يبقى اللي اسمها تيوبال هايبوبليزيا، يعني ما حصلكش فيرذر ديفلوبمنت، تبقى ايه؟ طويل. طويل قصير خليك ماشي مع اللي انا كاتبه هنا علشان ما تضايقش حد. حاكم لازم تلقط من المراجعه دي، ولا انت بقى ما استفدتش حاجه. تلقط ايه اللي بيجي نظري، وتلقط ازاي نتكلم شفوي. اياك في الشفوي تقول كلام مستفز. هايبوبليزيا قصيره بلا وجع دماغ، ماشي. او الحاله الثانيه ان يبقى فيها فتح زياده، اسمها ايه الفتحه الزياده دي؟ ساسري اوستيوم. او يبقى فيها كهف موجود، اسمه ايه الكهف ده؟ دايفرتيكولم. فده كلام ايه؟ كلام فارغ، ماشي. خش على اللي بعديه. اللي بعد كده عندي هتلاقي مكتوب السيرفكس. والسيرفكس ده عباره عن ايه؟ عباره عن مقاسات. يعني ايه يا دكتور مقاسات؟ بيقول لك السيرفكس اساسا طوله عباره عن 2.5 سنتيمتر 1 انش، وعرضه عباره عن حضرتك 1 سنتيمتر. يبقى عرضه 1 سنتيمتر وطوله 2.5 سنتيمتر. كل اللي مطلوب منك يا سيد الفاضل انك تلعب عندي في الابعاد. انا هتكلم وانت تجاوب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. عرضه 1 سنتيمتر. لو كان عريض قوي يعمل لي مرض اسمه ايه؟ باترس انترنال اوس. عريض ومفتوح باترس انترنال اوس. طب لو كان ضيق قوي لدرجه فتحه السيرفكس مقفوله يعمل لي حاجه اسمها سيرفيكال ستينوس. لو كان طبيب انا كده لعبت بالعرض، مفتوح قوي او ضيق قوي. طب تعالى نلعب بالطول، تعالى نلعب بالطول. طويل قوي اسمه ايه؟ كونجنتال الونجيشن اوف ذا سيرفكس. قصير قوي اسمها ايه؟ ابليزيا اوف ذا او سيرفيكال اتريزيا، برضه هي هي. طب انا عايز بقى اعرف كل واحد من الابعاد اللي انا قلتها دي هيعمل لي مرض اسمه ايه؟ يلا تعالى اتكلم. عريض قوي بحيث ان الفتحه واسعه، مرض اسمه ايه؟ هابيتوال ابورشن. طب اقول لك حد عموره رد عليه بسرعه، ان ايه مانر؟ تبدا نقول طول السنه السادس الخامس الرابع هوب، وما تنزلش بعد كده لان ما ينفعش حاجه تقع من الرحم قبل 12 اسبوع. دي ستاندنج مانر، برافو عليك. طيب يبقى طب وقول لي، طب لو السيرفكس ضيق قوي ومقفول ابعاده كلها ضايعه سيرفيكال اتريزيا، طب يعمل لي مرض اسمه ايه؟ طب امتى البنت تكتشف ان عندها السيرفكس مقفول خالص واتريتك؟ وهي بيجي لها بيوبرتي، تكتشف ان يجي لها حاجه اسمها سكندري ولا برايمري امينوري؟ انهي نوع من البرايمري؟ لا على فكره دي الدوره بتنزل لها بس مستخبيه. يعني ايه مستخبيه؟ كريبتك، كريبتك مستخبيه لجوه، يبقى اسمها كريبتومينوري. يبقى السيرفيكال اتريزيا يعمل ايه؟ كريبتو. لكن مين اشهر سبب للكريبتومينوري؟ طبعا البيرفورت هايمن، مفيش كلام. طب حد عارف سبب ثالث واخير للكريبتومينوري؟ حاجه كده بالعرض بتبقى موجوده ما حصلش كاناليزيشن خالص، ترانسفيرس فاجينال سيبتوم. برافو عليك، ترانسفيرس. ماشي، شكلنا بنحضر درس الامنوريه. طب قول لو طويل خالص بقى بنسميه ايه؟ كونجنتال الونجيشن اوف ذا سيرفكس. طب هو يا دكتور لو كونجنتال الونجيتد يعني ايه المشكله؟ يا سيدي بيضايق الست وهي لوحدها ولا بيضايق امتى؟ بعد الجواز. يعمل ايه يا دكتور؟ يعمل عندي حضرتك ديسبارونيا لان ماله طويل. ساعتها يقول لك اعمل ايه؟ ساعتها يقول لك اعمل حاجتين. الحاجه الاولانيه ده لو ديفرنشال دايجنوز، ثم جدع اللي يقول لي مين برافو عليك برولابس. اما بيحصل عندي برولابس السيرف والفاجينا بتنزل، السيرفكس ده برضه ماله؟ بيتمط. نعم بيتمط. ازاي؟ دكتور انا الحته دي مش قادر عندي استوعبها خالص. شو بقول لك ايه؟ اما بيحصل فاجينا برولابس الفاجينا بتعمل ايه؟ بتسحب السيرفكس معاها عندي لتحت، بتسحبه اهو لتحت كده اهو وايه وتمطه. خد بالك من حاجه، ان السيرفكس متثبت على الجناب بليجمنت قلناه امبارح قوي جدا اسمه ايه؟ سماكن رود. يبقى السيرفكس متثبت على الجناب بليجمنت اسمه ايه؟ سماكن رود. على كده عشان كده تلاقي السيستوسيل والريكتوسيل دول بيفضلوا يمطوا في السيرفكس بتاعهم. عارف المنظر ده بعد شويه ده عامل ازاي؟ شوف ارسمه لك اهو بالنص، هيبقى عامل كده. هيبقى عامل كده. طب وده ايه اللي حصل؟ ده بقى البرولابس اللي حصل بالمنظر ده كده. مط مين؟ مط السيرفكس. انا حته من السيرفكس اللي اتمطت الحته ده هي. انا حته من السيرفكس اللي اتمطت الحته ده هي. طب الحته دي بيسموها بورش فاجينالس ولا سوبرا فاجينال بارت؟ سوبرا فاجينال بارت. فبس انا عندي مشكله بس سخيفه، اسم الانجيشن ده هو اللي بيحصل في البرولابس اسمه ايه؟ طب اقول لك يا سيدي، انت لو عامل كده وبتنزل السيرفكس هتاخده معاك، لكن هو متثبت فوق بالاثنين ايه؟ ماكن رود. يبقى هو يفضل يتمط عندي لتحت لتحت لتحت لتحت لتحت لتحت بنزله الفاجينا اديريكتو سيل، بنزله الفاجينا ديسيستو سيل، يفضل يمط ده ويمط ده وهو ايه؟ ثابت عندي منين؟ ثابت عندي من فوق. ايه الحته عندي اللي اتمطت؟ الحته ده هي اللي واقعه من فوق ممسوكه بالماكن روت هنا اللون الازرق من اللون الاحمر، واللي من تحت مشدوده منين؟ من الفاجاين. شكل الحته دي لما بتتمط بيسموها ايه؟ سوبرا فاجاين الانجيشن. انا بس عايز حاجه واحده بس قبل ما تقعد يا كريم، اما تيجي تفرق عندي ما بين الاثنين، اهو ده طويل اللي اسمه congenital elongation of the cervix، وده طويل اللي اسمه عندي acquired elongation of the cervix. اصل انا بعرف ازاي ان هو طويل هنا ولا هنا؟ مجرد بتدخل اله. هل عارف الاله دي اسمها ايه؟ بتراني ساوند، حته اله حديد، تمام؟ وهذه الاله الحديد بتخش يعني صرف اللفظ هو لفظ تقيل شويه، بتتعك ميوكس زي مقياس الزيت بتاع العربيه. هتلاقي دي تعكت ميوكس بتاع 7 سنتي ودي برضه تعكت ميوكس بتاع 7 سنتي. ها بقى خلصوني ازاي افرق بين الكونجنتال الونجيشن اوف ذا سيرفكس والاكوايرد الونجيشن اوف ذا سيرفكس؟ برافو عليك، بالفورنيسيز. ايه الفورنيسيز؟ الاثنين لاترال فورنيسيز في الحالات الكونجنتال موجودين زي ما هو، الفاجينا فوق هي هي، ده مجرد السيرفكس اللي جواه هو الايه؟ اطماط. انما عند حضرتك في الاكوايرد الونجيشن لما حصل برولابس الفورنكس نزلت لتحت، الفورنكس نزلت لتحت، فبقى مستوى الفورنيسيز ايه؟ تحت شويه. ماشي، مكتوبه فين يا دكتور؟ في الديفرنشال دايجنوز بتاع البرولابس. ما انت بتقول يا عم، انا بقول دايما وبركز في المراجعه على نمره واحد النقط اللي ما اتقالتش او النقط الغامضه او النقط اللي اتكروتت عشان تبقى عارف السيستم عامل ازاي، تمام؟ ادي اتكروتت ماشي، او مش مفهوم او مالهاش لازمه. يلا، فالاثنين السيرفكس يوم طويل، واحد كونجنتال واحد مين؟ اكوارد. ماشي، يبقى اول معلومه يا دالي، عشان خلاص انا قربت خلاص الامبريولوجي والحمد لله. اول معلومه يا دالي ان لو عندي الانجيتد سيرفكس بالمنظر ده لازم اعمل ديفرنشال دايجنوز بين الكونجنتال وبين مين؟ اكوارد. اروح ابص على الرسومات والحاجات دي فين؟ في البرولابس. يا دكتور تشرحها تاني؟ اه بس هتبقى اسهل، اه تشرح تاني في البرولابس تبقى اسهل. طب ايه الفايده الثانيه اللي انا استفدتها من اللي انا بقوله ده؟ ما يبقى عندي congenital elongation of the cervix، العمليه بتاعتي اسمها عمليه اتش. اتش دي يعني ايه؟ amputation بس. ومن هنا عايز ادخلك عندي ان احنا في الاغلب بنعمل ثلاث عمليات للcervix: amputation، colonization، cauterization. هنحفظها كده غنيه مع بعض. حد يقول لي امتى بنعمل الامبيوتيشن؟ اهو اما بيبقى الونجيت. على فكره الونجيت ده كونجنتال او ايه؟ اه كوايت، يعني في البرولابس ممكن نعمل كده. طب امتى باخد كون بايوبسي؟ سي اي ام كانسر سيرفكس الحته دي. او امتى بعمل كوترايزيشن؟ كرونيك سيرفسايتس، كرونيك انفكشن، برافو عليك. طب عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان الثلاث عمليات دول بيخلوا السيرفكس حلو ولا بيدمروه؟ دمروه هيلينج باي فايبروزز، ويدخلني في فيشوس سايكل كده معينه هتكلم عليه. بس ليا بس تنبيه واحد، يا ريت يا جماعه اما نعمل امبيوتيشن ما يبقاش سو هاي. ليه ما يبقاش سو هاي؟ كل ما اطلع لفوق كل ما هوصل لاهم حته في السيرفكس. ايه اهم حته في السيرفكس؟ انترنيتوس، اللي ربنا قواها بسفنكتر عندي هنا اهو موديفايد من المسلز عندي بتاعت اليوترس. مش كده الدرس اسمه باتل سيرفكس ولا باتل انترنال اوس؟ باتل انترنال اوس بس. فارجوك عملياتنا اما تيجي تعمل امبيوتيشن ما تطلعش لفوق، اما تيجي تعمل كونايزيشن الله عليك خد كون عريض من تحت ورفيع من فوق. ليه يا دكتور؟ علشان ما هبش عندي فيه الانترنال اس. اما تيجي تعمل كوترايزيشن ما تسرحش لمين؟ ما تسرحش لجوه قوي. ماشي، يبقى الصفحه دي كلها على بعضها اي كلام. اسمع، لغايه دلوقتي مش طالب منك حاجه تتذاكر الا الان. الان حالا يوترس اكتب عليه نظري. اول حاجه ما بيتكونش خالص اسمها ايه؟ مولاريان انجينس، هنتكلم فيها باذن الله، نتكلم فيها في درس الامنيريه باذن الله. اوكي، تاني حاجه ان هو يبقى متكون عندي اي كلام او ضامر بيسموه يوتراين ايه؟ هايبوبليزيا. وخد بالك بقى من هنا، هقول لك على حاجه غريبه عمري ما قلتها قبل كده. ايه الحاجه اللي انت عمرك ما قلتها قبل كده؟ ان في ريليشن شيب غريبه قوي بين البادي وبين السيرفكس. بيقول لك يا سيدي في الانترا يوتراين لايف اثناء ما البنوته كانت جوه بطن امها، كان العادي ان البادي بالنسبه للسيرفكس، حد فاكر كام لكام؟ 1 لـ5 لو هي حامل. طب وبعد كده دكتور عندي وقت الولاده او دايما السام ده وقت الولاده بيبقى اخبارهم ايه؟ 1 لـ2. طب ويا دكتور عندي قبل البيوبرتي، هنا بقى عندي البيوبرتي في الوقت ده يبقى اخباره ايه؟ اخباره ايه؟ هنا يعني ايه في المنطقه دي؟ 1 لـ1. طب حد عارف بقى بعد البيوبرتي العادي بتاعي كام؟ 2 لـ1، برافو عليك. طب قصدك تقول يا دكتور؟ قصدي اقول لك ان هم عملوا اندكس ظريف قوي. ايه الاندكس ده؟ حاجة كده سموها ايه؟ سموها يوتراين اندكس. قال لك النورمال عندي النورمال فرق ما بين البادي وما بين السكان 2:1. فاليوتراين اندكس دي بيقول لك عبارة عن ايه؟ عبارة عن انك بتجيب الكروتونيك لانس، اللانس بتاع البادي يعني، مقسوم على ضعف السيرفايكال لانس. طب هو طب حد فاكر ومش عايز برضه عبد المجيد اللي يقولها اول واحد زي بقيه السنة، ها لو عملت الكوربوريال لانس على السيرفايكال لانس مضروبش 2 يبقى النورمال عند كل ستات كام؟ 1. طب عرفتوا امتى احنا بنقول ان واحده عندها هايبوبليزيا؟ لو الاندكس ده اكتر من 1 ولا اقل؟ اكتب بقى اقل من 0.75. تمام؟ اقل من 0.75. تمام؟ ماشي. يبقى الكوربوريال اندكس ده اللانس بتاع البادي مقسوم على ضعف اللانس بتاع السيرفكس، والعادي 1، بادي 2 والسيرفكس 1، 1 في 2 بقى 2، 2 على 2 بقت 1. ماشي. يبقى النورمال 1 اقل من 0.75. ده اسمه ايه يا دكتور؟ اسمه عندي حضرتك للاسف هايبوبلاستيك يوترس، عندي بانواعه الثلاثه. انواعه الثلاثه ليه يا دكتور؟ يعني جت منين انواع الثلاثه دي؟ هقول لك انا بقى يا سيدي. جت مع المراحل بتاعه الديفلوبمنت اللي احنا بنتكلم عليها دي. بس كده. سموهولي بقى. سميلي بقى. لو جينا لقينا اليوترس صغير قوي لدرجه ان تقريبا حجمه بالنسبه للسيرفكس الخمس. عارفين الخمس ده شبه البنوته وهي كانت اثناء الايه؟ اثناء الحمل. ده بنسميه رحم ضامر، بنسميه رودومنتري. رودومنتري تمام. طيب سميلي بقى اللي بعديه. اللي بعديه لو جينا لقينا ان حجم اليوترس عندي يعتبر تقريبا نص حجم السيرفكس، السيرفكس ضعفه. يا ده بيفكرني يعني زي حجم اليوترس وقت الولاده. عشان كده بنسميه ايه؟ انفانتايل. ده اللي بيسموه بالبلدي الرحم الطفيلي. طفيلي. طفل يعني اسمه ايه؟ انفانتايل. طب افرض يا دكتور لقينا عندي ان البادي والسيرفكس ريليشن بتاعتهم 1:1 زي قبل البيوبرتي كده، طب ده هنسميه ايه؟ بيوبسنت. بيوبسنت. الله ده هي ليه علاقه جامده قوي. يبقى الترتيب ده هو له علاقه جامده قوي بالثلاث اسامي دي عشان ما حدش يحيرني بقى في اخر السنه وافضل افكر كتير ليه؟ خلاص بقى شبه الحمل خمس ده رودومنت ضامر. بقى 1:2 زي وقت الانفانسي بعد الولاده على طول بيسموه انفانتايل طفيل. ولو 1:1 زي قبل البيوبرتي بيسموه ايه؟ بيوبسنت. الله انت قصدك يا دكتور بقى علشان احدد الانواع بتاعه الهايبوبليزيا دي محتاج اشوف ابعاد واشوف مقاسات؟ اه يا عم. طب بتشوف الكلام ده ازاي؟ بقاله اسمها يوتراين ايه؟ لا وان شاء الله بقى اما البنت تبقى لسه فيرجن اعرف ازاي؟ ما ينفعش دخل حاجه اسمها يوتراين ساوند. يبقى في عندي مجموعه، ادي اول سكيما هناخدها، مجموعه اسمها ذا يوتراين انفستيجيشنز. ادي اول سكيما هناخدها. اجي في اي درس في اليوترس والله ما هقولها بعد كده اقول لك ولا اليوتراين انفستيجيشن اياهم، وانت المفروض تبقى فاهم ايه اياهم دول. اي درس زي مين؟ اي مشكله في اليوترس زي مثلا اشرمان سندروم، زي مثلا فايبروت في اليوترس، كله بيدور حوالين الخمسه انفستيجيشن دول. يلا يا جماعه اسهل حاجه ممكن تعملها في العياده وحاجه ببلاش كده انك تدخل حته اله هايفه اسمها يوتراين ايه؟ يوتراين ساوند. والاقوى منها والالترا منها يبقى اسمه الترا ساوند. برافو عليك. ولو عايز تشوف جوه الكابيتي رؤيه العين يبقى اسمها هيستروسكوب. بس يا خساره الهيستروسكوب ده از فيري انفيزيف. في حاجه لاس انفيزيف ولاس ماني، هيستروسالبنجوجرافي. طب وفي حاجه اخيره نمره خمسه ينفع تشوف بيها حضرتك الرحم من بره؟ حاجه اسمها ايه؟ اسمها عندي لاباروسكوبي. ماشي. من هنا ورايح دايما عندي خمسه انفستيجيشن. بدايتهم واسهلهم يوتراين ساوند. بس ده اللي هينفعك بقى فين؟ شفوي اخر السنه. بس منتل بلوك. حصل لك منتل بلوك؟ والراجل بيقول لك اشر مان ازاي مش خاص؟ يوترس هم دول. راح قال باليوتراين ساوند. برافو. ولو بالالترا ساوند اقول لك يعني مش هيبان الاديشن قوي، اقول له خلاص شوفهم بعناية بالهستروسكوب، اقول لك غالي علينا، اقول له خلاص اشعه بالصبغه، اقول لك طب ولو في اديشن بره حوالين انابيب اشوفها بايه هي كمان؟ باللابروسكوب. اوكي؟ يبقى هم دول الخمسه بتوعك. طب اهميتهم ايه اليوتران هايبوبليزيا كل دول؟ اخذناهم بس في درس واحد بس اسمه بري تيرم ليبر ولا ريتوال ابورشن. حتى نفس اسباب الريتوال ابورشن هي اللي بتعمل مين ريترم ليبر. يبقى الفايده برضو من الاعداد دي ان لازم دماغك كده تبقى ناصحه ان انت تبقى فاهم الليله ماشيه ازاي. اذا كنت اقول لك ان الستات بيسقطوا ليه؟ مرض في الام، فاكرين؟ مرض في الرحم، مرض في الجنين. ايه اسباب الولاده المبكره؟ بريتر ليبر. نفس الاسباب، مشكله ام، مشكله في الرحم، مشكله في الجنين. طب ايه مشاكل الرحم؟ ها الغرفه المشوهه، الغرفه ضيقه او البوابه واسعه. برافو عليك. هنا انا بتكلم فين؟ بوابه واسعه ولا غرفه ضيقه؟ غرفه ضيقه. هايبو بلاستيك يوتس، ما تسعيش البيبي يبتدي الست ايه تسقط. بس جامد موت اللي يقول لي ان انهي مانر؟ استاندنج مانر. برافو عليك. يبقى استاندنج مانر يعني ايه؟ الرحم السنه دي حمل كبيره 5 اشهر. لك 5 اشهر دول كانوا حلوين قوي. ميكانيكالي البيبي نفخ الرحم، وكمان جات لي فايده ثانيه، هرمونات. مال الهرمونات دي؟ كبرت الرحم شويه. يبقى انا السنه الجايه لما تحمل هتلاقيها تسقط في السادس، السنه اللي بعديها هتنزل البيبي في السابع، السنه اللي بعديها يبقى اسمه بري تيرم ليبر، مش بقى تسقط 7 8 9 او قبل التاسع، اسمها ايه؟ بري تيرم ليبر عندي. فهيبقى فايدتي لو عايز اعالج واحده هايبو بلاستيك يوترس عماله تسقط ان انا اكبر لها الرحم ازاي؟ ان اديها هرمونات. برافو عليك. سايكليك استروجين اند بروجسترون. طب يا دكتور ماشي، يبقى ما تنساش ان هم متقسمين عندي في 3 حتت. شرحت دلوقتي مين؟ الهايبوبليزيا. لما الموليريان اجينيسيس يوم الخميس. امال حضرتك الفيوجن ديفكتس هشرحها دلوقتي حالا، انا حفظتها لك وهشرح لك تاثيراتها ايه دلوقتي حالا علشان نخلص وناخد اول كوبايه شاي عندنا. ماشي، بس يلا سمعهم لي عشان نقلب الصفحه. بسم الله الرحمن الرحيم. 2 فاجينا، 2 سيرفكس، 2 بادي باي دلفس، 2 سيرفكس، 2 يوترس باي كورنس باي كولس، 1 سيرفكس، 2 يوترس باي كورنيويت. طيب في كورن ما تكونش، يونيكورنيويت، يونيكورنيويت. طب في موليريان داكت ضامرة، رودومنتري. طيب السبتم لسه موجود، سبتين او صف سبتين. طب وايه المانيفستيشنز بتاعتهم؟ سيبك منها دلوقتي اقولها لك حالا، بس عايز بس اقول لك على حاجه غريبه قوي ما قلتهاش غير يمكن لمجموعه واحده بس اعتقد، يا الراوند الاول يا الثاني يا الثالث مش فاكر. ايه الحاجه الوحيده دي؟ لا بجد راوند واحد تمام. ايه الحاجه دي؟ ان بقول لك ان الانوماليز دي كلها هتكتب على الصفحه الشمال ان 2 ان بي. الان بي رقم 1 they are best diagnosed by طب الراوند اللي انا قلت له ينطق الاول هيستروسالبنجوغرافي. They are best diagnosed by أشعة بالصدر هيستروسالبنجوغرافي. Recently بين قوسين recently 3D ultrasound. يعني الحمد لله ان حديثا بال 3D ينفع شخصه، لكن بجد الكي ستون عندنا في تشخيصهم اشعه بالصبغه هي الفيري فيري دايجنوستيك. طيب الان بي عندي نمره 2، ان في منظرين لو عملت لهم اشعه بالصبغه هيبانوا بنفس الشكل. ها فاكرهم؟ البايكورنيت والسيبتم، بوث بايكورنيوت وسيبتم appear as hard shape. appear as hard shape. بس يبقى هي دي الان بي الثانيه. يبقى لو عندي ادي رحم اسمه بايكورنيوم، وادي رحم عندي اسمه سبتيت، ولو عملت اشعه بالصبغه في الاثنين سواء البايكورنيوم او سواء عندي السبتيت، الاثنين هيبانوا كانهم مين؟ هارد شيب. ادي الصبغه اهي، ادي الصبغه اهي، ادي الصبغه اهي، ادي الصبغه اهي. ده انهي راوند اللي انا قلت له كابتن؟ الاول، اعتقد الاول بس. طيب هاو تو ديفرنشيت بقى بينهم؟ برافو عليك. يبقى اكتب بقى سهل. تو ديفرنشيت بتوين ذم ايه؟ انا ما سمعتش قلت ايه؟ لابروسكوب، لابروسكوب. ليه لازم لابروسكوب يا دكتور؟ لابروسكوب هيشوف الجزء المفقود ده. لو لقيت حتة الشريحة المثلثة دي مفقودة يبقى ده بايكورنيوت. لو لقيتها موجودة يبقى ده ستة. يبقى حاضر حاضر حاضر. يبقى اللابروسكوب هو اللي هيجيب لك المثلث ده. لو هو مش موجود يبقى ده بيكورنيت، لو هو عندي موجود يبقى ده ايه؟ يبقى ده سبتيت 2 بي دي. ايوه ايوه احمد. ايه ليه عايز افرق؟ لان في واحد ليه عمليه والتاني ملوش عمليه. السبتم بعمل لها هيستروسكوبك ريسكشن متروبلاستي، بايكورنيت يوترس مذكور في الكود في عمليات عمره مش فاهم وصعبه جدا ان هي تتعمل. تمام ماشي. يبقى تو ديفرنشيت عندي ان انا اقدر اعمل ديفرنشيشن باي ايه؟ باي لابروسكوب. طيب يلا اخر حاجه فاجينال عندي انوماليس. اول انومالي في الفاجينا ان هي ما تبقاش متكونه خالص، اسمها ايه؟ اسمها فاجينال ابليزيا. جزء عندي من المولاريان اجينس. يعني ايه مولاريان اجينس؟ يعني مين ومين ومين ومين مش موجود؟ لا تيوب ولا بادي ولا سيرفكس ولا قد ايه من الفاجينا؟ ابر فور فيفث. متبقي بس غير مين؟ لور فيفث كيسز يا معلم. كيسز واحد اتجوز واحده جم في ليله الدخله ما لقاش غير ايه؟ غير لور فيفث. البس في الحيط. يبقى ايه الديفرنشال دياجنوزز اوف فاجينال باوتش؟ مرضين يا ايه يا ايه؟ يا مولاريان اجينسيس يا تستيكولار فيبنايزيس. يبقى اكتب جنبيها كيس. تمام ماشي. اللي هم بتوع يوم الخميس دول نشرحهم يوم الخميس. يبقى يجيب لك ادي اول كيس بنقولها هي السنه دي. كيس ب 30 نمر ماشي. ان هو اتجوز في مشكله لور. اقول لك ثاني يوم فحصها الدكتور، فحصتها الدكتوره لور فيكس بس. وبعدين هيسالك ومن ضمن القصه يقول لك then the doctor has ordered IVP. ويجي لك من ضمن الاسئله why؟ لقينا الانوملس 30%. برافو عليك 30%. في حد هنا لا قدر الله من ال 50 الاوائل هيضطر غصبا عنهم يحفظوا اسمه ماير روكيتانسكي هاو هاو هاو هاو هاو هاو سندروم اللي احنا دايما نقوله ده للاسف. يعني بس يعني ما يتحرقش ده، بس بيني وبينك بتفرق الكلام ده. السنه اللي فاتت دكتور مجدي كان اي مجدي وخلاص يا سلام في التراوح، مفيش حد عندنا اسمه مجدي خالص عندنا. تمام كان بيدي، لا بس قصه حقيقيه والله العظيم، كان بيدي البنت 45 وبعدين قال لها عايز اقفل لك بقى ال 50، قولي لي المولاريان اجنس ده اسمه ايه؟ قالت تقفيله دي بخمس نمر. بس كان عايز كده اللي هو اسمه ايه؟ ماير روكيتانسكي كاستر كوستر هاوسر سندروم. بس انت شوف بقى خمس نمر ولا صداع؟ ها؟ لا ما بلاش صداع، تظهر الخمس نمر، انت بتكون واحد عارف نفسه كويس قوي. ماشي. تاني حاجه عندي ان الفاجينا يبقى فيها سته بالطول او سته بالعرض. نعم هي ينفع يبقى فيها سته بالطول؟ لو السته اللي ما بين الاثنين موليريان ضبط ايه؟ ما فكش ما اختفاش. طب ينفع يبقى فيها سته بالعرض؟ جدع موت يقول لي في انهي خمس يبقى سته بالعرض؟ غالبا في اللور فيفس. غالبا بيبقى السيبتم ده عباره عن حصل توتال فيلير اوف كاناليزيشن اوف ذا لور فيفس. هذا اللور فيبس اللي بنسميه فاجينال بليت حصل فيه توتال فيلير اوف كاناليزيشن. عشان كده بقى ايه؟ بقى سيبتم تخين. امال البيرفورت هايمن هو عباره عن ايه؟ عباره عن فيلير للبرفوريشن لهذا الممبرين اللي بين الاربع تخماس والخمس بتاع الايه؟ اللي موجود عندي تحتان. تمام. ويبقى الكلام كله في الصفحه دي هيبقى بالاساس على مين؟ على الامبيرفورت هايمن. طب يا دكتور انا في حاجه يعني اصل الاسئله بقت ب 30 نمره، على فكره ده سيستم جديد ما اتعملش قبل كده. ما اعتقدش يا دكتور ان ال 30 نمره دول مش كتير شويه على ان يجي سؤال في الامبريولوجي؟ صحيح، مش كده لازم يجيبوا سؤال متجمع، سؤال كبير، سؤال موجود بس في كتاب الاسم ومش موجود في ورق الدروس. سؤال متجمع في كتاب الاسم اسمه Discuss Manifestation of Female Genital Anomalies كلها على بعضها. يا ابن الخبيثة ايه ده؟ معقولة؟ وتعلم بقى ان اي سؤال علشان يتجاوب لازم يتقالوا في الاول ايه؟ مقدمة. حشش مقدمة بأي شكل ورق، مش مهم اللي انا بقوله، المهم انك تعرف ازاي من اين تؤكل الكتف. ده اسم اين تؤكل الكتف. مانيفستيشن بتاعت الفيميل جينيتال انوماليز موجود في كتاب الاسم. ده هينزل ده في عين الشمس طبعا عشان سببين، موجود في الكتاب مش موجود في اي ورق درس. والسبب الثاني الاسئله بقت ب 30 منها. طب ينزل في الازهر؟ يا ابن الازهر دول اللي اخترعوا الماده الخام بتاعت الغلاسه يا ابني، هم الاساس. هم الاساس. ماشي يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. انترودكشن. مجرد بس قعدت حش، ده متقلب ده 3 الفجر على فكره، تمام؟ قعدت حش وانا فاضي امبارح الفجر. الانترودكشن عن الحته دي ديفلوبمنت كذا ديفلوبمنت، مش بقول لك هم 4 حتت. اوفر مليون جينيتال ريتش، مش عارف مين مليونيريان ده. كونسيبت تحتاني والفيستبيولوري جينيتال سبينس، اكسترنال جينيتاليا اهي، مش طاقت. وبعدين قلت اخش على المانيفستيشن على طول، راحت يا محمد قابلتني مشكله. ايه المشكله دي؟ دايما بتقابلني في الاسئله المجمعه. يعني ايه الاسئله المجمعه؟ ان يقول لي حاجه بالشبه ده. فانا عايز افتكر يا عمري عبد الوهاب وانا بكتب، مش عايز انسى حاجه. فعايز اقول ايه؟ يا ترى الاوفري ايه المانيفستيشن بتاعها لو انومالايزد؟ التيوب ايه المانيفستيشن بتاعها لو انومالايزد؟ السيرفكس ايه الفاجينال؟ فرحت اقول لك ايه؟ ورق انا هاخد نفس ليه؟ طب ما اروح كاتب له واديني بزود الورق والنمر الكلاسيفيكيشن بتاع الانوماليز علشان كل شويه اغش منها. اما ابص على الفالفا والاقيني كاتب ان ممكن تعمل حاجه اسمها امبيجو جينيتالي او ليبيا هايبرتو او ليبيا ادهيجن، وانا تحت بكتب المانيفستيشن، ببص لفوق واشوف الله دي تمشي مع مين. ببص على الفاجينا absent vaginal pouch زي حالات المولينا جينس بسيكلون ميس سندروم او بيرفكت هاي، الله تمشي مع مين؟ احسن انا ممكن مثلا اكتب ايه؟ اكتب ان هيحصل انفيرتيليتي بسبب ان الفاجينا مش موجوده، او بسبب ان الفاجينا والسيرفيس اليوترس زي في حالات المولينا جينس بسيكلون ميس سندروم، بس انسى تماما ان اكتب حاجه اسمها كريبتومنوريا. كريبتومنوريا دي عليها 5 نمر. ليه نسيتها؟ عشان ما كنتش مقسم، ما كنتش كاتب امبيرفكت تايمنج جنب الانوماليز بتاع الفاجينا. يبقى انا رحت مقسم لك المانيفستيشن جاينيكولوجيكال اوبستاتريكس وعملتهم ازاي يا دكتور 3 الفجر يا ابن الذين؟ افتكرت حاجه؟ ولا حاجه طبعا كنت فاكرها. عمال ابص لفوق، من الفالفا يمشي كذا، من الفاجينا يمشي كذا، من السيرفكس يمشي كذا، من اليوترس يمشي كذا، من التيوب يمشي كذا. اوبريك طبعا وانا بتكلم انت بتقراهم، ها؟ وانا بتكلم انت بتقراهم علشان ايه؟ تفتكرهم. وقلت الدفعه لازم تتقسم 2، ناس كويسين وناس وحشين. ما لازم ناس تاخد النمره، ناس تاخد 28 من 30 وناس تاخد 15 من 30. واللي بياخد 15 من 30 ده بيبقى مخدوع، يبقى طالع بيقول لك قفلت السؤال، قعدت اكتب فيه نص ساعه وفجاه بقول لك النمره زي الزفت زي امبارح. عارف ليه؟ الفاشل ده ليه؟ لانه كتب المانيفستيشن ده ازاي؟ قال نمرة واحد مانيفستيشن اوف اوفريان انوماليز، مانيفستيشن اوف سيرفيكال انوماليز، مانيفستيشن اوف تيوبال انوماليز. هنتعلم، ها، التعليم الوحيد اللي تطلع منه المراجعه دي ان للاسف الاسئله التجميعيه دي محتاج تدخل حاجات مع بعض. قسمه تقسيمتين بس كويسين جدا، يا جاينيكولوجيكال يا اوبستاتريك، وجاينيكولوجيكال مع السن. وعايزك تقفل الورقه وتقول لي ايه المانيفستيشن بتاعت الكونجنتال انومالي جاينيكولوجيكال لو واحده بنت لسه مولوده، ايه اللي ممكن تلاقيه عليها؟ اكسترنال جينيتاليا، امبيجوس جينيتاليا. وهنا هنفتح في الموضوع، اكتب بقى، هيتفتح في الموضوع اللي اسمه ايه؟ سي اتش. هيتفتح في الموضوع اللي اسمه ايه؟ سي اتش. رابعي كونجنتال ادرينال هايبربليسيا. طيب اقفل الورقه تاني، اصل انت لو ما عملتش كده اخر السنه ما في. وبعدين الكلام ده لازم يتحفظ، الاسئله المجمعه دي لازم تتحفظ. تمام، البنت دخلت على بيوبرتي، ايه المانيفستيشن بتاعتها عند البيوبرتي؟ برايمري امنوريا. قول لي بقى من كل اللي درسناهم مين اللي دخلنا برايمري امنوريا؟ اللي ما عندهاش يوترس؟ اسمها حلوه، فولس وترو. ايه الفولس دي؟ بيرفكت هاينا. وايه الترو دول؟ الثلاثه اللي كانوا مكتوبين مع بعض في ورقه جنب بعض. نمره واحد تيرنر سندروم، نمره اثنين مولارين اجينسيس، نمره ثلاثه تستجنوا من سندروم اللي هيتدحوا عندي يوم الخميس الجاي باذن الله. طب خش على بعد كده، خش على مين؟ على البنت بقى ابتدت تجي لها الدوره ودخلت فتره المراهقه. حس على 18-19 سنه، ماما انا عندي الدم بينزل بزياده، ماما انا الدوره بتنزل بوجع. هي من الاسباب النادره ان يكون في حاجه كونجنتال تفسر هذا الكلام، بس مين اللي ممكن يفسر منوراجيا وسبازموديك ديسمنوريا؟ بايكورني يوترس، سبتيت يوترس، لان مين زاد؟ سيرفس اريا زادت. سيرفس اريا زادت، زاد الدم منوراجيا، زاد الدم بالبروستاجلاندين بتاعه سبازموديك ديسمنوريا. المسل فايبرز بقت عندي ديس ارينجد، ارينجمنت بتاعها بقى وحش، فالست ما بقتش عارفه تطرد الدوره كويس، سبازموتيك ديسمنوريا. بقى في عندك اثنين رحم بينقبضوا، سبازموتيك ديسمنوريا. طيب البنت جالها عريس، البنت اتجوزت، ها، البنت ما عرفتش تخلف، مين ده اللي ممكن يعمل عندي انفرتيليتي؟ ما عندهاش رحم، ما عندهاش مبيض، او الانبوبه مضروبه، انا محتاج الثلاث حاجات دول. يلا قول لي مين اللي ما عندهاش رحم؟ دول مكتوبين جنب بعض، موليرين اجينست سيجرفيمنيس سندروم. مين اللي ما عندهاش مبيض او مبيضها بايظ؟ دي الجيناتيك جونر. مين الانبوبه البايظه؟ يا دايبر يا دايبرتيكلم يا اوستيوم يا هايبوبليزيا، اللي قلت لك يا تعمل ايكتوبك يا تعمل ايه؟ فيرتيليتي. البنت بعد كده كبرت في السن ممكن طب يجي لها تيومرز. لعلمك دي لو عرفت الجواب من غير ما تبص الورقه دي تبقى جامد قوي. ممكن واحده تموت بسبب كونجنتال انوميليز جيناكولوجي يجي لها تيومر. دي الجرمينوما، دي الجيناتيك جونت. يعني ايه يا دكتور دي الجيناتيك جونت؟ يعني فيها واي سيل لاين. يعني انت واحده ست والست دي مفروض استروجين، فتفاجئ ان رغم ان هي ست الكروموزومات بتاعتها بتحمل حرف الايه؟ حرف الواي. فالست دي اتجننت، المامية دي اتجنن وعمل حاجه اسمها ديس جيرمينوما. طب اكتبوا بقى مين الاثنين دي الجيناتيك جونتز اللي عندي. تستيكولار فيمنايزيشن سندروم ده اساسا 46 اكس واي، والموزايك تيرنر. والموزايك هو المفروض ما اسموش موزايك، اسمه ايه؟ كايميرا او كايميريس. يبقى دي الجيناتيك جونتز دول مين اللي ممكن يدخلوني في دي الجيرمينوما؟ هما حاجتين، الموزايك تيرنر في واي سيل لاين والتستيكولار فيمنايزيشن سندروم. جميل. علشان كده الاثنين دول الجونز بتاعتهم كانت بتتساب ولا بتتشال؟ بتتشال خوفا تيومرز. تستيكولار فيمنايزيشن سندروم شور لازم تتشال، بس عند سن كام؟ 18 بلاست وتطول كل حاجه تبقى كويسه. طب والتيرنر سندروم يتشال الجونز فقط امتى؟ لو عندها وايرس اللاين. ونزور درس الخميس بعد بكره باذن واحد احد. طب روح تعمل حاجه خميسه ثانيه. الدواء اللي اخدناه المره اللي فاتت فاكر اسمه ايه؟ دايت ايسالي ستيلبسترول. ده الحاجه الوحيده اللي بتخلي الفاجينا فيها جلانس، موضوع اسمه فاجينال. طب هل وجود الجلانس في الفاجينا نورمال ولا ابنورمال؟ ابنورمال يقلب فاجينال ادروكارسينوم، خد منه سهم. ودي الكارثه بتاعت هذا الدواء اللي خلوه يبطلوه. هو ايه يعني؟ ما هي يعني ما يبقى في الفاجينا جلانز؟ يعني يا عم دي كرونيك اريتيشن، ذيس از سمثينج ابنورمال، واي حاجه ابنورمال كانسر. تعمل حاجه اسمها فاجينال ادرو. وسبحان الله واديك اهو اجابه ب 50 جنيه. يوم ما هاجي اشرح لك فالفول وفاجينال كارسينوما كده، مش هشرحهم كلهم، انبه لك بس على شويه نقط. واقول لك ان الفاجينال ايبيثيليوم ستراتيفايد سكويمس بانكريتنايز، يعني الكانسر بتاع الفاجينا المفروض يبقى مين؟ سكويمس سيل كارسينوما. ساعتها بقى اروح قايل و50 جنيه اهو للي يقول لي امتى ينفع تبقى ادرو كارسينوما. انا عايز اسمع الاجابه دي. قول لي لو امها كانت واخده داي ايسالي ستيلبسترول وعندها حاجه اسمها ايه؟ فاجينا ادينوس. ماشي يا دكتور، بس عايز اقول لك حاجه بقى. للاسف كونجنتال انوماليز موجوده ولا نادره؟ موجوده كتير قوي قوي قوي. يا دكتور يعني بتركب اتوبيس يعني بتلاقي ستات كتير عندهم تشوهات في الحوض؟ كتير جدا، بس مش دريانين. حد عارف ليه؟ معظم التشوهات دي المانيفستيشن بتاعها هي جاينا ولا اثناء الحمل؟ اثناء الحمل. اثناء الحمل فين؟ اقفل الصفحه وقول لي ايرلي في الحمل، ليت في الحمل، ايه اللي ممكن يحصل؟ ايرلي في الحمل دايما، ودي برضه سكيما دايما يا جماعه. ايرلي في الحمل هم ثلاث امراض، عارفين هم ثلاث امراض مش يا ابورشن يا اكتوبك يا فيزيكلر مول. طب حول لي الكونجنتال انوماليز دي لابورشن او اكتوبك. طبعا ما ينفعش تتحول لفيزيكلر مول، حولها لابورشن. ينفع الانوماليز دي تعمل ابورشن؟ انهي حاجات؟ تشوهات يا فين يا فين؟ يا الغرفه ضيقه يا البوابه واسعه، برافو عليك. الغرفه ضيقه يا البوابه واسعه، برافو عليك. كل اليوتراين انوماليز او باتل سنتينال اوس. طيب يعمل ابورشن او يعمل ايه؟ ريتيرم ليك بي تي ال، لان هم نفس الاسباب. طب اختار من الانوماليز دي حاجات تعمل اكتوبك. يا دكتور ما الحاجات بتاعت التيوب، شفت بقى فايده انك تفرد الكلاسيفيكيشن قصادك، انت ناسي حاجه مهمه قوي. خلينا مركز ان الاكتوبك بس في الاكسترا يوتراين، ده في اكتوبك انترا يوتراين. هفاكرهم دول؟ يلا قول. طب دي كورنيوم، كورنيوم في الكتف. طيب واللي هنا برود جامنت، برود جامنت. طب والمنطقه دي سيرفايكل، فاضل واحد رودومنتري هورن. طب ما رودومنتري هورن من ضمن الانوماليز، رودومنتري هورن صحيح. طيب ليتر اون في الحمل هتفاجئ ان هي مش واخده الوضع بتاعها كويس، بالذات السيرتام والبايكورنيت والحاجات دي. عارف كانت متاخده في درس ايه؟ درس البريتش. لك عشان بيبي يتحط في وضع الاكوموديشن بتاع الكفالك لازم يبقى عندي الابر سيجمنت كبير، لازم عندي الفانتس كبير عشان يساع مين؟ البطرس الكبيره، واللور سيجمنت رفيع علشان يساع مين؟ الراس الصغيره. انما لو عايز بيبي وضعه يتلخبط اعكس الاكوموديشن، خلي راسه بدل ما هي صغيره تبقى كبيره، او الفندس بدل ما هو كبير يبقى صغير صغير بوجود ايه؟ سبتم او بيكون يوترس حاجه زي كده. ماشي يا دكتور، اوكي. طيب خش على اللي بعديها. طب اثناء عندي الولاده نفسها، فاكر مفيش اثناء الولاده، ممكن تبقى الولاده برولونجد، ممكن تبقى الولاده اوبستراكتد، امور عندي مش ماشيه كويس نتيجه للمال برزنتيشن الموجوده، نتيجه ان اليوترس الانوماليز ده، عارف يعني ايه انومالي؟ يعني مش كويس، يعني الماسلز فيه كويسه ولا اي كلام؟ اي كلام، مش عارف يزق. طب هو لو مش عارف يزق والماسلز اي كلام، ليه ممكن يحصل بوست بارتم هيموج؟ لا ده حاجتين، يا اتونيك يا ريتند بلاسنت. ليه اتونيك؟ لانه رحم. طب قول لي واحده من ثلاثه، رحم مجهد ولا رحم اجهد ولا رحم مشوه؟ حكم بيقول لك ان اليوترس علشان ما يعرفش ينقبض ويبقى اتونيك اثناء الولاده ويعمل بوست بارتم هيموج، حاجه من الثلاثه، يا رحم مجهد من امراض اثناء الايه؟ حمل، يا رحم اجهد اثناء الايه؟ ولاد، يا ولاد الست دي داخله برحم ايه؟ مشوه، لايك دوس اللي احنا بنتكلم عليه. طب ليه يا دكتور ريتيند عندي بلاسنتا؟ لانه رحم مشوه، ما بخدش بلاير الجميله اللي بين الفيسيديوا واللي بين المصل اللي بتمنع دخول عند البلاسنتا جوه قوي، اللير اوف ايه؟ اوف نطبخ. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عشت يا شباب؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.